हेलो बच्चा के मना देखेगा ना तब निब निब طيب مساء الخير أصدقاء الصالون، النهارده بيسعدني جدا طبعا إننا نبدأ الموسم الجديد من برنامج حواديت الشارع. بس مقدمة صغيرة كده، أنا لما بدأت البرنامج ده الموسم اللي فات كانت فكرتي إني أشارك معاكم استمتاعي بفن التصوير الفوتوغرافي أو الفن التشكيلي المرتبط بشكل أو بآخر بالتصوير الفوتوغرافي برضو بشكل من المزيج، وده عن طريق مجموعة لقاءات بنظمها مع مجموعة من المصورين ومجموعة من الفنانين اللي أنا شخصياً أعرفهم. وزي ما قلت لكم كمان في اول حلقه يعني من البرنامج خالص، انا كان عندي سبب تاني شخصي، وهو ان انا كنت عايز اعرفكم على بعض، يعني اعرف يعني عيلتي الجديده في الصالون باصدقائي القدامى. طب ثانيه واحده، في عندي مشكله هنا في الديسك زي ما انا برضو قدرت، مع اني حاولت اغيره مش مشكله، بس انت بتسجل يا جماعه فخلاص انا هكمل يعني. طيب أنا كنت فاكر بأمانة يعني إن الموسم الأول هيبقى الأول والأخير، ما كنتش عامل حسابي إن أنا يعني أعمل حاجات تانية، وعلى رأي مبارك يعني لما أكون أنتوي إن أنا أكمل يعني. إنما بقى لقيت في مظاهرات وضغط شعبي بيطالبني بإني ما تنحاش وأكمل، فقررت إن أنا أستمر وأعمل موسم جديد. بس قررت إن أنا أعمل حاجة مختلفة شوية، وهي إني يعني هسيب الشارع اللي احنا بنحكي حواديته ده، وهسيب الشارع الرئيسي بمعنى ادق يعني، واخش في شوارع جانبيه، هسيب شارع الفنون التقليديه اللي احنا متعودين عليها واخش في شوارع جانبيه لانواع مش تقليديه من الفنون، لانها برضو شوارع مليانه بالحواديت. ومتهيألي ما فيش احسن من ضيفنا النهارده نعمل معاه النقطه دي. انا اعرف عمرو واعرف عن عمرو من سنين الحقيقه، بس هي البداية اللي خلتني أربطه بالصالون كانت إنه لما جه الدنمارك وحب يعمل هنا معرض عن الأساس في متحف في مدينة دنماركية، قررت أروح أتفرج وأقابله هناك. حكاية المعرض دي حكاية لوحدها، هنعملها هيألي في اللقاء اللي جاي لأنها تستاهل إننا نحكي عنها لوحديها يعني. لكن اللي عايز أقوله إن أنا وأنا هناك وبتفرج على القطع الأساس، هي كراسي في الحقيقة كلها، اكتشفت أو حسيت لأول مرة إن أنا بشوف يعني أعمال فنية، وبدأت أحس إزاي إنها جميلة وأقدر الجمال بتاعها وأفهم تعقيد العلاقة ما بين التصميم والتصنيع وكمان وظيفة الشيء اللي بيتعرض. وده كان بسبب برضو الكلام اللي سمعته من عمرو المحاضرة اللي قبلته. فأنا الفكرة دي من ساعتها وهي مالية دماغي يعني، أنا أجيبه هنا في حوالية الشارع. المهم يعني أنا مش هرغي كتير، أنا متهيألي دي كانت بداية، بس المهم إنها ضرورية إن أنا أقولها دلوقتي. أنا عايز أقول لكم كلمتين عن عمرو. عمرو أورنسا من مواليد القاهرة سنة 79، لكن هو طفولته شبابه المبكر قضاه في دمياط من سنة 83، وهو هناك بيشتغل بيدرس هناك في المدارس، وتخرج سنة 96، وبعدين راح كلية العلوم في القاهرة وتخرج منها سنة 2001، وكان تخصصه شعبة نباتات. والده وعمه أسسوا شركة أساس في دمياط من 89، وهو قال إن هو كان بيقضي يعني طفولته هو وابن عمه بيعملوا لعب من الخشب في الورشة هناك. والحقيقه واضح ان المصنع والورشه يعني مهمه جدا. هو طبعا دلوقتي غير ان هو يعني مسؤول هناك ويشتغل هناك بشكل على طول، لكن حاجات كتير في حياته زي انه اتعلم التصميم الاساس وتعلم برنامج الهندسي اللي اسمه كاد عشان يعمل عليه التصميمات، وتعلم برمجه علشان يعمل برامج خاصه بالشركه كمان، وبعدين اتعلم التصوير الفوتوغرافي عشان يصور الاساس وابدع فيه بقى. وده اللي برضه قصه تانيه لوحديها كان لسه بيحكيها لي قبل ما نبدا عن الجوائز اللي خدها في التصوير الفوتوغرافي وتمثيله المصري في بينالي امستردام. ده يعمل له لقاء لوحده، لانه كمان غير التصوير فهو هيحكي لنا عن رحلاته في مصر اللي صور فيها الصور اللي احنا عايزين نتفرج عليها، بس ده لقاء تاني. فزي ما انتم شايفين هو شخص متعدد المواهب ومتعدد الاهتمامات، واللي احنا هنعمله النهارده ده مجرد اننا نبقى بس يعني ايه بننقش السطح الخارجي عشان نحكي معاه على تصميم الاساس وعلى صناعه الاساس وعلى تاريخ الصناعه والفن ده في مصر، لانه الحقيقه تاريخ مهم ويحتاج ان نتكلم فيه. فانا مش هتكلم اكتر من كده، انا متهيألي اتكلمت كفايه. اهلا بيك يا عمرو، نورنا. سعيد جدا ان احنا هنلتقي النهارده في اللقاء ده. الاتفاق ان عمرو هيقول لنا محاضره وعنده مجموعه من الصور هيعرضها، فهنتفرج عليها ونستمع للمحاضره كامله وبعدين نفتح الباب للنقاش. هو عمرو قال لي ان هو يعني يحب ان احنا نتكلم بشكل مش رسمي، يعني ما هيش محاضره تعليميه، وبالتالي اللي عنده حاجه عنده اسئله يرفع ايده او يكتبها في الشات وانا هشوفها، وبعدين نوقف عمرو في نقطه تكون مناسبه بس ما يبقاش في وسط ان هو بيتكلم عن حاجه، وبعدين ممكن نطرح السؤال فنتكلم في الوسط. ما فيش داعي، يعني مش ضروري ابدا نستنى لغايه الاخر خالص. فمتهيألي ممكن نجرب الطريقه دي ونشوف هيبقى فيها ايه. تمام كده يا عم؟ تمام جدا، طيب ومتشكر جدا جدا ليك على دعوتك الكريمة دي وعلى الصالون، وبتشرف بوجودي معاكم النهاردة. يعني العفو يا عم، انت منورنا، احنا سعداء بوجودك حقيقي. تعمل بقى شير سكرين، بس قبل بقى ما تقول شير سكرين وتبدا انا لازم اقول اول سؤال. انا عارف ان كتير قوي من اصدقاء الصالون بيحبوا يسالوه او عايزين يسالوه، فنعرف الاجابه عنه قبل على طول ما تتكلم، اللي هي ايه عورنسا دي بقى؟ احكي لنا، يعني جنن الاسم ده عشان الناس يعني تعرف انا اتولدت لقيت وتستقل. العيله، لقيت العيله اورنسا، اتولدت لقيتها كده يعني. بس ليها تاريخ طبعا، مش كده ولا لا؟ يعني هو الاسم المفروض انه من اصل اسباني، بس دي حاجه قديمه جدا، يعني يمكن الجد 17 ولا حاجه، حاجه قديمه قوي. ده على اسم مكان في اسبانيا او مقاطعه اسمها اورنسي، ومتسمي على اسمها شارع في مدريد. فواضح انه حد من العيله، من الجدود القدام يعني، كان في الطريق من اسبانيا رايح مكه وراجع، فقعد في مصر. يعني غالبا ده اللي حصل، يعني مفيش دوكيومنتيشن واضح لده، بس هو غالبا ده السيناريو اللي حصل، زي ما حصل مع عائلات كتير جايه من ناحيه المغرب. منطقي برضه، منطقي جدا. طيب انا قلت بس اقول الحكايه دي، وان احنا بنكتب اسمك يعني ايمان كانت مصره انك عمرو عز، او لا لا هو عورينسا، وما رضيناش نخش في التفاصيل لغايه لما نقابلك يعني. طيب اتفضل يا عم. كده واضح؟ جميل. طيب عظيم. طيب احنا يعني هتكلم النهارده على الاعمال الخشبيه او النجاره المصريه القديمه، وحابب ان انا ابتدي الكلام بان نقول ايه هي مصر القديمه؟ ايه الفتره اللي لما بنقول مصر القديمه بنقصدها، عشان يبقى الكلام محطوط في فتره محدده. دي ورشة مش كده؟ يا فندم؟ الصورة دي الورشة، الصورة اللي أنت حاططها، اللي أنت حاططها. هتيجي بعد كده في تمام. سلايد وهنتكلم عنها بالتفاصيل. جميل. دي خريطة كده يعني لمصر بدون أي حدود سياسية خالص، وبتوضح بس منطقتين في مصر، اللي هي مصر العليا ومصر السفلى. ولو رجعنا بالتاريخ ورا شويتين هنلاقي إن يعني وقت تقريبا 10,000 قبل الميلاد كان في مصر عايشين المصريين. وقتها كانوا ما بين ان هم بيرعوا، اسف، ان هم بيصطادوا او بيجمعوا ثمار من اشجار موجوده، او بيصطادوا سمك. بس ما كانش فيه زراعه، ما كانتش موجوده لسه وقتها. وبعد كده على 6,000 قبل الميلاد ابتدى يبقى فيه يظهر الحضاره، حضاره البداري، وبعدين نقاده، نقاده واحد واثنين وثلاثه. وكل دي حضارات كانت في مصر العليا. ومصر السفلى كان وقتها حضارات تانية في نفس التوقيت، بس كانت ما هياش قوية زي مصر العليا. وكان في مرة ملك في مصر العليا اسمه مينا، قرر ان هو يوحد مصر العليا والسفلى مع بعض، ويبقى فيه يعمل دولة كبيرة، وده اتعمل في 3150 قبل الميلاد. الحاجة اللي احنا درسناها كلنا في تاريخ مينا وحد القطرين، قطرين مصر مع بعض وبقت دولة واحدة، دولة كبيرة. ومن الوقت ده ابتدى يبقى فيه المعروف باسم الاستيت، او في دولة، في كيان للدولة، في ضرائب بتتجمع، في دوكيومنتيشن بيحصل او توثيق بيحصل للبيانات اللي في الدولة. فابتدى يبقى فيه دولة منظمة موجودة. ومن البداية دي، احنا كده بنتكلم في مصر القديمة، او بنتكلم في ancient Egypt، احنا بنتكلم دي البداية اللي بنتكلم عنها، وفضلت موجودة لغاية تقريبا 300 قبل الميلاد. ده كده تايم لاين لآخر 8000 سنة في تاريخنا المصري. وأنا بس هقف عند بعض التواريخ وبعض الأحداث اللي حصلت فيها ليها علاقة بالموضوع بتاعنا النهاردة. يعني النهاردة مش بنتكلم في التاريخ بس، بنتكلم على النجارة في مصر القديمة، وبالتالي لازم نتطرق لبعض الحاجات اللي حصلت اللي هي أثرت في النجارة. أول حاجة هنلاقي إنه 6000 قبل الميلاد ابتدى المصريين يدفنوا في مصطبة، فابتدى يبقى في مصطبة بيدفن فيها الموتى، وبالتالي في متعلقات شخصية بتدفن معاه، فابتدى يوصل لنا من عندهم متعلقات شخصية موجودة من ضمنها الأساس. في 5500 قبل الميلاد في أبيدوس، اللي هي يعني بعد كده كانت العاصمة بتاعت يمكن الأسرة الأولى، لقوا ورشة للإشاني، ودي من أقدم ورش الإشاني اللي لقوها دي 5500 قبل الميلاد. وفي 5000 قبل الميلاد تقريبا ابتدى يبقى فيه زراعة، ابتدى فيه زراعة منظمة، والزراعة المنظمة دي أدت إن الناس تبقى قاعدة في مكانها، مش متجولين من منطقة للتانية، وبالتالي احتياجهم للأساس كبر وبقى عندهم تنوع في الأساس أكتر. في 4000 قبل الميلاد ابتدى يبقى فيه نقوشات في المقابر من جوه. المصاطب اللي هي كانت 6000 قبل الميلاد مصطبة كانت مجرد طوب لبن محطوط جنب بعضه من غير أي زخارف عليه. ابتدى يبقى فيه بقى في 4000 قبل الميلاد ابتدى فيه نقوشات على المقابر، ومعظمها كانت نقوشات دينية. سنة 3200 قبل الميلاد ابتدى يبقى فيه الكتابة الهيروغليفية تبقى موجودة، ما كانتش موجودة قبل كده. دي سهلت لنا نقل معرفة من الوقت ده، و من خلالها قدرنا نعرف معلومات كتير عن النجارة المصري القديمة لما قدرنا نقراها. بعد كده في 3100 قبل الميلاد هنا بقى مينا وحد القطرين، فابتدى يبقى فيه دولة مصرية بمعنى الدولة. وفي 3000 قبل الميلاد كان في دوكيومنتيشن او توثيق لتجارة بين مصر وسوريا. ده مهم لانه مصر ما عندهاش كطبيعة ارض ومناخ ما عندناش غابات، واحنا في النجارة بنتكلم انه الخامة الاساسية خشب ومفيش غابات في مصر، وبالتالي كنا محتاجين ان احنا نستورد غابات، نستورد اخشاب من مصر. اقرب حتة فيها غابات لينا كان المنطقة بتاعت لبنان وسوريا، جبال لبنان اللي عليها شجر الارز. فالملوك مصر ابتدوا ان هم يبعتوا اساطيل سفن لمنطقة سوريا ولبنان عشان يجيبوا خشب من هناك. دي صورة من الموكب بتاع نقل مركبة الشمس اللي كانت عند خوفو اللي اتنقلت في المتحف الكبير من قريب، وده يبين لنا حجم المركب بالنسبة للبني آدمين قد إيه. ورغم إن دي كانت مركب مش مركب تجارة، دي مركب بس يعني رمزية للملك عشان حياته حسب اعتقادهم بعد الموت إنه هيطلع بيها للشمس، عشان كده سموها مراكب الشمس. فالمركب التجارية كانت أكبر من كده بكتير، حجمها كبير، وهنتكلم بعد كده عن إيه اللي حصل في المراكب والتجارة اللي قامت عليها. البردي أو أقدم بردية لقوها في 2900 قبل الميلاد، مش أقدم من كده. فهنتكلم تقريبا يعني 3000 سنة بعد ما كان في دفن في مساطة. وبعدين دي صورة للصمغ العربي أو ما يسمى بالصمغ العربي حاليا. مش عارف ليه الاسم ده يعني اخده منين، بس هو ده الصمغ كان موجود في مصر القديمة سنة 2700 قبل الميلاد، كانوا بيستخدموه في ان هم يطحنوا معاه احجار ملونة، وبياخدوا البودرة اللي طالعة من طحن الحجر يحطوها مع الصمغ ويكونوا بيها الدهانات. في 2600 قبل الميلاد المصري القديم اخترع لون اللي هو بيسمى حاليا ايجيبشن بلو، سمى على اسم مصر لان درجه اللون الازرق دي مصنعه ومش موجوده في الطبيعه، وهي اول لون مصنع تعرفه البشريه، يعني اول مره البشريه تصنع لون كان الايجيبشن بلو ده. ده كان في 2600 قبل الميلاد، وهنلاقيه موجود بقى بعد كده في موبيليا كتير. في 2500 قبل الميلاد ده عصر كده بناة الأهرامات، ابتدى بقى الأهرامات تتبني، وفي 2000 قبل الميلاد اكتشفوا الصمغ الحيواني أو قدروا يستخرجوه، بيصنعوه من غالبا من النخاع والحوافر، والصمغ ده كان جودته أعلى بكتير من الصمغ النباتي أو الصمغ العربي، فاستخدموه في الموبيليا بطريقة بتوسع شديد يعني. 1800 قبل الميلاد ابتدى يبقى فيه برونز، المصري عرف ان هو يخلط معادن تانية مع النحاس، فابتدى يتعامل مع البرونز او يصنع البرونز يعني كسبيكة، وده خلاه انه يغير العدة بتاعته، عدة النجارة، بعد ما كانت معمولة من النحاس اللي هو المعدن اللي بيقدر يشكله او يصنعه، ابتدت تبقى معمولة من البرونز، وعشان كده هي البرونز كمعدن انشف او اصلب شويه من النحاس، فاداهم امكانيه ان هم يقدروا يقطعوا اخشاب اصلب من قبل كده وكمان يقطعوها بدقه اعلى. في 1500 قبل الميلاد احنا كده دخلنا في الدوله الحديثه في مصر، يعني للي ما يعرفش هي مصر القديمه كانت متقسمه 3 دول اساسيه، الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. في الدولة الحديثة مصر توسعت توسع كبير قوي، وهنلاقي الجزء اللي معمول بالأخضر ده يمكن المناطق السكانية اللي كان وقتها في مصر، وهنلاقي إن إحنا مصر حدودها نزلت للجنوب لغاية السودان، دخلت جزء في ليبيا، وفي الشمال مصر وصلت لغاية الفرات، فكان ده حدودنا. فبقى ان احنا نجيب خشب من المناطق الشرقيه، مناطق سوريا ولبنان، المناطق دي كانت وقتها جوه الدوله المصريه ما هياش استيراد للاخشاب، فبقى الخامه نفسها بقت في مصر. 1300 قبل الميلاد ده العصر بقى بتاع توت عنخ امون والشهره بتاعته الكبيره نتيجه ان احنا اكتشفنا مقبرته تقريبا سليمه، وهو من اكبر المقبره بتاعته من اكبر المقابر اللي طلع منها كميه اساس كبيرة جدا. يمكن الأساس في مصر القديمة عبارة عن كراسي وستولز أو كراسي من غير ظهر وسراير وترابيزات وصناديق، دي كانت الموبيليا في مصر القديمة، وكان الصندوق بيستخدم مكان الدولاب، يعني التخزين كانش فيه دولاب، كان فيه صندوق اللي هو لغاية دلوقتي في النوبة في مصر بيستخدموه وبيقولوا عليه صندوق العروسة اللي اتحط فيه الجهاز، نفس الفكرة بالظبط. توت عنخ آمون في مقبرته لوحدها كان فيه أكتر من 100 صندوق، ده صناديق بس، فكمية الموبيليا اللي كانت موجودة في المقبرة الحقيقة كبيرة جدا. بعد كده عصر رمسيس الثاني، احنا كده بنتكلم في 1200 تقريبا قبل الميلاد، وسنة 700 قبل الميلاد يعني تقريبا 400 سنة قبل ما الحضارة المصرية القديمة تنتهي، ابتدى يبقى فيه حديد، والحديد طبعا أثر بكتير على صلابة العدة اللي بيستخدموها. الخنجر اللي صورته موجودة ده هو الحقيقة راجع لتوت عنخ آمون، لأن لقوه في مقبرة توت عنخ آمون، وهو كان 1300 قبل الميلاد، يعني تقريبا بنتكلم في 600 سنة قبل ما يبقى في حديد في مصر، يعني في خنجر حديد مصنوع من الحديد في مصر 600 سنة قبل ما المصريين يقدروا يشكلوا الحديد. ولما حللوا الخنجر ده لقوه ان الحديد ده مش ارضي، الحديد ده جاي في نيزك من بره الكره الارضيه، فهم اخذوا الحديد من النيزك وعملوا بيه الخنجر ده، وفي بعض الاقاويل انه الخنجر ده اتعمل بره مصر وتم اهدائه لتوت عنخ امون، كهدية ملكية. كده احنا بنتكلم في المنطقة دي اللي هي ما بين تقريبا 3100 قبل الميلاد لتقريبا 400 او 300 قبل الميلاد. دي منطقة او الفترة دي من التاريخ دي اللي هنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي الدولة القديمة والوسطى والحديثة، وهنشوف التطور اللي حصل فيها كتصنيع أساس وكتصميم وتصنيع. هنتكلم الأول على الأخشاب اللي كان بيستخدمها المصري القديم، ومن الأخشاب اللي استخدمها كتير خشب الصنت أو الأكاشيا، والأكاشيا منه أكتر من نوع، في الأكاشيا نيلوتيكا ده واحد من الأشجار اللي استخدمها المصري القديم، وهتلاقوا الشكل ده موجود في جبال سيناء، الشجرة دي موجودة لغاية دلوقتي في جبال سيناء اللي هي بيسموها الصنت. ده باب من مقبرة في سقارة معمول من خشب الصنت المصري، بس هتلاقوا جودة الخشب مش كويسة، هتلاقوا الخشب مشقق كتير، ده نتيجة انه الخشبة نفسها جودتها مش كويسة ان يتعمل منها اساس، وعشان كده المصريين ما استخدموهاش كتير، وهي كمان كانت شجرة مش متوفرة بكثرة قوي. النوع التاني من الاكاشيا اكاشيا سنجال، وده موجود اكتر في جنوب مصر، وكانوا بيستخدموه عشان ياخدوا منه اللزق النباتي او الصمغ النباتي اللي هو دلوقتي بيسموه الصمغ العربي. شجر البلوط، وده كان بيجيبوه من شمال افريقيا وغرب اسيا، وده كان هايل في الستيم بيندنج او التني بالبخار. انتوا عارفين طبعا كلكم الكرسي الشهير بتاع القهوه البلدي في مصر، الكرسي ده هنلاقي ان الظهر بتاعه فيه خشب متني بالبخار. البلوط او القش ده من انواع اللي تنفع تتني بالبخار، وجيده جدا في التني بالبخار. حاليا في مصر اللي احنا بنستخدمه الزان، بس هما المصريين القدماء ما استخدموش الزان الحقيقه. في كمان شجره الخروب دي في غرب اسيا، وهنلاقي منها موجود في سيناء برضو شجر الخروب. وتم توثيق رحله لتحتمس الثاني في سنه 38 من حكمه، ان هو بعت لسوريا جاب من هناك 65 شجرة للخشب من الخروب. شجر الأرز، وده من أكثر الأخشاب الجيدة في استخدامها للأساس، في كذا نوع مصريين استخدموها، منها شجر السيدرس لباني ده من لبنان، في شجر تاني فصيلة تانية من الأرز من المغرب، من جبال أطلس من المغرب، وفي نوع تاني من أفغانستان. فمصر وصلت إنها تجيب شجر لغاية أفغانستان. استخدامه في الموبيليا جيد جدا، وهنلاقي إن متوثق إن الملك سنفرو والد الملك خوفو جاب من سوريا خشب أرز كميات كبيرة قوي، بنى لها 60 مركب، يعني بنى 60 مركب بعتهم لسوريا عشان يجيب أرز من هناك يشتغل بيهم. طيب كمية الخشب اللي هتجيبه 60 مركب كبيرة جدا، وده كان موثق على حجر اسمه حجر باليرمو، جزء منه في إيطاليا وجزء منه في مصر. والحجر ده وقت ما تم التوثيق عليه كان بيتوثق عليه أسامي ملوك مصر لغاية وقت كتابة الحجر ده، وكل ملك أهم أعماله. فملك سنفرو من أهم أعماله إن هو بنى 60 سفينة عشان يجيب خشب أرز من لبنان، ده كانت من أهم أعمال الملك. الملك سنفرو بنى 3 أهرامات في مصر، وكان قبليه في زوسر بنى هرم، وبعديه على طول خوفو ابنه بنى أكبر هرم في مصر. فال60 مركب دول لما جابوا خشب أرز الحقيقة كانوا بيجيبوا السقالات الخشب اللي استخدموها عشان يبنوا الأهرامات، وبعدها ما تبقى منهم عملوا بيه مراكب الشمس، واستخدموه طبعا في الأساس بكميات كبيرة. ده مثال لاستخدام خشب الأرز، ده تابوت من الأسرة الـ12. شجر الدوم أو النخيل الدوم ده موجود في مصر من زمان قوي، والحقيقة إن قطعه صعب جدا لأنه ناشف، فقطعه بالفاس او بالبلطه النحاس صعب، فما كانوش بيستخدموه قوي في الموبيليا، وكمان هو ما كانش جيد لاستخدامه في الموبيليا زي ما دلوقتي النخيل البلح مش جيد في الموبيليا، فكانوا بس بيستكفوا ان هم يقطعوا الترانك بتاع الشجره نصين ويستخدموه كعوارض او كمرات للاسقف في البناء. طيب استخدموا حاجه تاني من النخل الدوم، كانوا بيستخدموا الورقه نفسها زي ما احنا بنستخدم الجريد دلوقتي او ورقه النخله، وكانوا بيعملوا منها استخدامات مختلفه، من ضمنها بيعملوا حصير وبيعملوا صنادل وبيعملوا بيستخدموها في التجميد كمان. الابانوس هو خامه صلبه جدا، كثافته عاليه جدا بس مقاوم للحشرات. ده كان استخدامه صعب لانه محتاج عده قويه جدا عشان تقطعه وتنحت فيه. وهنلاقي ان ملك امنحتب الثالث في 1390 تقريبا قبل الميلاد بعت لملك بابل هديه متكونه من 4 سراير من الابانوس و10 فوت ستولز هما اللي بيتحطوا تحت الرجلين و6 كراسي. دول كلهم معمولين من الابانوس. فاحنا لينا ان نتخيل انه ملك بيهادي ملك موبيليا معموله من الابانوس، مش بيهادي له ذهب، لان ده اقيم بكتير بالنسبه لهم من الذهب. فكره انه احنا عرفنا نجيب الابانوس ونقطعه ونعمل منه موبيليا، ده كان اعجاز في حد ذاتها. فكان ملك مصر بيفخر بحاجه زي كده، فكان بيهادي بيها الملوك. ده استخدام من استخدامات الابانوس، معمول بيه لعبه سينت دي تخص الملك توت عنخ امون، ودي من اقدم البورد جيمز في العالم. خشب الدردار، والخشب ده برضو سهل جدا في التني بالبخار وكفاءته عاليه جدا، وده دخل مصر مع الهكسوس وقت ما الهكسوس دخلوا احتلوا مصر ما بين الدوله الوسطى والدوله الحديثه. دخلوا بعربيات حربيه كانت معموله من خشب الدردار، وبعدها على طول المصريين اتعلموا منهم او عرفوا منهم نوع الخشب ده، فابتدوا يجيبوه برضو من اسيا وابتدوا ان هم يتنوه بالبخار وعملوا منه العجلات الحربيه زي العربيه دي بتاعت توت عنخ امون. عمرو كانت رغد رفعت ايدها، يمكن عندها سؤال خاص بالاخشاب قبل ما تنقل على حاجه تانيه. رغد تحب تقولي حاجه دلوقتي؟ شكرا يا اكمل. هو سؤال عن الابانوسه. انا مره سمعت ان اللون الاسود ده نتيجه مرض، نتيجه اصابه بفطر، بيسيب الشجر ده وبيداركن لون الخشب. فهل دي معلومه حقيقيه فعلا؟ وفي الحاله دي يكون مرض حميد، يعني قصدي مفيد. طيب هقول لك حاجة ظريفة. البني آدمين اللي عايشين قريب من خط الاستواء لون بشرتهم إيه؟ داكن، بس ما في شجر عظيم كتير، مش عظيم. كده؟ طيب والبني آدمين اللي عايشين في الدنمارك لون بشرتهم إيه؟ فاتح. طيب الأخشاب عاملة بالظبط زي البني آدمين، الأخشاب كل ما بعدنا عن خط الاستواء كل ما لون الخشبة بقى أفتح. دي قاعدة عامة، في طبعا شواذ بس دي قاعدة عامة. الأبانوس موجود في أفريقيا قريب من خط الاستواء، مش هتلاقيه في مصر ولا هتلاقيه في أوروبا. والخشب عموما الأشجار يعني الشجرة لما بتقطعيها الخشب بنلاقيه غالبا درجتين لون، الخشب اللي في جوه بنسميه هارت وود، وآسف الهارت وود، والخشب اللي بره بنسميه ساب وود أو خشب الساب وخشب القلب. فالشجرة نفسها بيبقى ليها نوعين خشب، واحد بره وواحد جوه. أوقات بيبقى نسبة الحجم بينهم لبعض بتختلف، يعني ممكن تلاقي الساب وود هو الحجم الكبير أو المساحة الكبيرة، أو الهارت وود هو الأكبر حسب نوع الشجرة وحسب عمرها. فهنا هنشوف الشجرة الأبانوس وهي مقطوعة في شوية بره كده لونهم فاتح، ده الساب وود، والخشب اللي جوه اللي لونه غامق ده الهارت وود. فالساب وود عادة بيبقى طري قوي ولا يصلح في الصناعة غير الهارت وود، فاحنا بناخد الهارت وود ده اللي بنشتغل بيه. فده لون الخشبة الطبيعي، وهي عشان تتكون غامقة كده محتاجة وقت كبير قوي، عشان كده الخشبة دي كثيفة كثافتها عالية، والأبانوس كثافته أكتر من واحد، فلما بيتحط في المية بيغطس مش بيعوم زي بقية الخشب. بس فهي مش مرض، إنما هو بيبقى، انا ما سمعتش عن موضوع المرض ده قبل كده، بس طبيعي ان الخشبه بتبقى لونها غامق في طبيعه بس الخشبه. في أشجار كتير استوائية لونها مش كده، مظبوط؟ مظبوط، بس معظم الاشجار الاستوائيه هتلاقيها بني وبني غامق مش اسود اسود. تمام. تمام، قد شكرا. يكون زي ما انت بتقولي مرض، بس انا ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده. بس هو صح. الطبيعي اللي احنا بنتوقعه ان شجر في المنطقه دي يبقى لونه غامق. تمام، شكرا يا عمر. شكرا. العاج، والعاج ظهر من قبل مصر القديمه كمان، يعني في مع البداري كان موجود، وكانوا بياخدوه من الافيال وسيد قشطه، لانه بالنسبه لهم سيد قشطه كان آفة موجود في النيل كتير وبيقتل الناس، فكان بالنسبه لهم عايزين يتخلصوا منه، فكانوا بيقتلوه وبياخدوا منه العاج. وهنلاقي الصندوق ده معمول من العاج ومطعم بالذهب، الصندوق كله عاج مش خشب ومعاه عاج. الجلد استخدموه في بدايات الأساس في مصر، لأن ما كانش عندهم لزق قوي ينفع يستخدموه يوصلوا بيه أجزاء الخشبية ببعضها، فكانوا بيعملوا الحركة دي اللي احنا شايفينها، بيخرموا الخشب ويعدوا سيور جلد في التخريمات دي، وكانوا بيبلوها مية الأول، يسيبوها في المية شوية فالجلد يطرى ويتشد، وبعد كده الجلد لما بينشف بيكش تاني فبيمسك الخشب في بعضه كويس. الإنلي أو التطعيم، إحنا في مصر قدرنا نقطع الأخشاب بتخانة لغاية من 2 ل 4 مللي، دي أرفع حاجة قدرنا نقطعها، فهي كانت قشرة بس قشرة تخينة شوية عن اللي إحنا بنستخدمها حاليا اللي هي نص مللي، وكانت بتتلزق بالغرا الحيواني على الأخشاب، يعني نجيب قطعة خشب ونلزق عليها قطع تانية صغيرة بتخانات صغيرة بنستخدمها كقشرة أو كتطعيم. الفرق ما بينهم إنه القشرة بنحطها فوق الخشب، التطعيم إحنا بنحفر حتة في الخشب ونحط جواها قطعة خشب لون تاني، أو ممكن نحط بدل الخشب نحط حجر زي الكرسي اللي قدامنا، في أحجار كريمة في الظهر بتاعته، فدي بتحفر مكان الحجرة والحجرة بتتغطس مكانها. طيب اخترعوا كمان طريقة اللي هي حاليا بنسميها الماركتري والباركتري. الباركتري جاء من الباركيه، او الباركيه الحقيقه اللي اتسمى على اسمها، اللي هي الشكل اللي احنا بنسميه الشيفرون، شيفرون شيب او الزجزاج، وده علبه من علب توت عنخ امون. العلبه دي فيها 33,000 قطعه خشبه، انا هكبر حته منها اهي، دي قطع خشب صغيره، الزجزاج اللي حضراتكم شايفينه ده، دي مش رسومات على الخشبه، دي حتت خشب محطوطه جنب بعضها، فالعلبة كلها على بعضها فيها حوالي 33,000 قطعة خشب. طب ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة يا عم، في اتفضل. أنا عندي سؤال، وفي سؤال تاني. نهى كانت بتسأل حاجة ليها علاقة بالصندوق العاج، وبتسأل عملوه إزاي بالشكل المسطح ده، مع إن العاج ده قرون حيوان وله شكل غالبا معين ومعروف وكده. عندك يعني تعليق على الانياب، واعتقد في سيد قشطه يمكن اكبر شويه من يعني اعرض شويه من الافيال، بس كمان هو هنا هتلاقي فيه وصلات، يعني العاج هتلاقيه متوصل جنب بعضه حتت، والصندوق ده كمان هو بسكيل صغير قوي، يعني اعتقد في الحقيقه الصندوق ده مش هيعدي ال 10 سم، بنتكلم في حاجه صغيره جدا، هو في الصوره يمكن يبان كبير شويه عشان التفاصيل اللي فيه، بس هو صندوق الحقيقه صغير قوي. فبياخدوا الجزء المستقيم يعني من بالظبط، يقدروا يقطعوا منه أجزاء مستقيمة بس بتبقى مساحتها صغيرة شوية. تمام. طب سؤالي انا خاص بالصندوق اللي انت فيه 33 الف قطعة. هو طبعا يعني شيء مبهر ان هم يعملوا كده، بس انا الحقيقة متصور ازاي يحسبوها. يعني انا عايز اقول هم اكيد قطعوا الاخشاب دي بمقاييس معينة، كانوا حاسبينها من قبل كده انه هيركب مظبوط. انا متهيألي دي حاجة شديدة الصعوبة، يعني خصوصا الاشكال بتتركب بالشكل المعقد ده، ولا انا فاهم غلط، ولا انت عندك؟ هو ده اونلي، فهو يعني الخشب ما اتحفرش واتحط جوه، هو اتحط كله على بره جنب بعضه زي ما بنرص كده الباركيه فوق ارض تانية، فهو اتحط يعني اتعمل الموديولة الصغيرة اللي احنا شايفينها في الزجزاج اللي هي واحدة من دول، واتحطت جنب بعض شوية، فهما بيحطوا لغاية ما المساحة بتخلص، فهمت فهي مش فهمت محتاجة حسبة قوي دقيقة من فهمت الأول. انا افتكرت انهم يعني عاملين لها مساحة او حاجة كتبوها فيها من قبليه لا بعد يعني كده. هنشبهها بحد بيركب باركيه حقيقي في الارض، فهو بيحسب الحسبه تقريبي هحتاج كام متر مربع، وبيبقى عامل حسبه زياده شويه، وبيجيب الباركيه وبيركب وبيبقى فضلاته وبيبقى حتت صغيره دي بتترمي في الاخر. فهمت، جميل، شكرا. عفوا. شجر الاكاسيا ده اللي بيطلع السمغ، وزي ما قلنا قبل كده بنجيب الحجر نعمله باودر نطحنه، والبودرة دي بنحط عليها الأكاسيا في حمام مية، نحط عليه آسف اللزق في حمام مية، فيبقى عندنا دهان لزج نقدر ندهن. دي صورة اللي كانت في بداية المحاضرة، الصورة اللي تحت، وأنا حابب أحط الاتنين مع بعض لأنه دول صورتين من مقبرتين في مصر. المقبرة اللي تحت مقبرة تي في سقارة، ودي من الدولة القديمة، والمقبرة اللي فوق مقبرة رخمي رع في الأقصر البر الغربي، ودي من الدولة الحديثة. هنلاقي في حد هنا، يعني وليكن الشخص ده هو ماسك منشار وقاعد بيقطع الخشب، وهنلاقي نفس الفكرة موجودة فوق هنا بنفس شكل المنشار. هنلاقي في حد هنا مثلا معاه بلطة وبيساوي في الخشب، دي هتبقى موجودة هنا اهي. فهنلاقي الحاجات تقريبا واحدة، هنا في الاتنين دول بيخرموا سرير بالشنيور، ده الشنيور وهنشوفه بالتفصيل بعد كده. بس عايز هنا اقول حاجه على الصوره اللي فوق، لان الصوره اللي فوق دوله حديثه واللي تحت دوله قديمه، ففي تطور حصل شويه في الصناعه، ولحسن الحظ انه متوثق هنا عشان نبقى عارفينه. الجزء ده الاثنين دول، الراجل اللي على اليمين ده قاعد على كرسي العمال اللي هو كرسي الثلاث رجلين وهنشوفه بالتفصيل بعد كده، ومعاه حاجه زي الفرشه بيدهن بيها. هنلاقي فوق شويه في حاجه زي الجردل، في عصايه بيقلبوا بيها، وتحت الجردل في نار ده بيسخن بيها الجردل، وعلى يمينه في الباودر اللي هو بتاع الصبغ النباتي. والراجل ده بياخد اللزق السايح وبيدهنه بالفرشة، وبعدين على شماله بيضغط حاجة أو يعني بيدوس عليها عشان تلزق القشرة بالغيرة دي. فهنا اللزق بالغيرة دي حاجة جديدة ما كانتش موجودة في الدولة القديمة، كانت بقت موجودة في الدولة الحديثة. فده يورينا ان في اختلاف شويه حصل او تطور شويه حصل في الخامات اللي استخدموها. الجص او الجسو ده اللي هو عباره عن جبس ومعاه لزق، ده كانوا بيدهنوا بيه الموبيليا وبعدين يذهبوها، يعني يحطوا عليها الذهب. فكانوا دايما بيحطوا بيبقى لونه ابيض اللي هو زي المصيص اللي كنا بنستخدمه في البيوت زمان، بيدهنوا بيه الموبيليا عشان يلزقوا بيه او يلزقوا عليه الذهب، الذهب او المعادن عموما. يعني زي السرير ده، سرير من احد سرايا توت عنخ امون، سرير معمول من الابانوس ومعمول عليه طبقه جص وبعدين ماكسي ذهب. التعشيق الخشبيه اللي استخدموها، الحقيقه في تعشيق كتير قوي لسه مكمله لغايه دلوقتي زي النقر واللسان والكوايل، بس هنا دي البترفلاي كرامب يمكن مش مشهوره قوي دلوقتي في الصناعه، بس لسه بعض الناس بتستخدمها، وبتستخدمها اكتر كشكل اكتر منها وظيفه. هي وظيفتها هنا انها تخلي لو في فالق في الخشب او بنلحم خشبتين مع بعض ان هما ما يبعدوش عن بعض. وده كان بيستخدم، يعني مصر القديم كان بيستخدم التكنيك ده في الحجر وفي الخشب. الاقفال في مصر القديمه ازاي كانوا بيقفلوا الصناديق بتاعتهم؟ هنا في مقبض على الدرفه من فوق، الصندوق ده درفته من فوق بتفتح، وفي مقبض تاني في الوش، كانوا بيقفلوا ما بينهم بسير حبل او سير جلد، واحيانا كانوا يقفلوا زي ما انتم شايفين كده بحبال، وبعدين يحط عليها شمع ويختمه، فكده بيشمعوا. فده كده اللوك، وغالبا الختم ده عليه الخرطوشه بتاع اسم الملك، فالملك بيقفله بالختم بتاعه، فلما بيبعت رساله لحد بيبقى مطمن ان هي طالما الختم وصل مظبوط يبقى هي متشمعه، محدش لعب في محتويات الرساله. دي طريقه تانيه للاقفال. الجزء الاسود ده ابانوس، وبيتحرك يمين وشمال جوه حلقتين، والدرفه اللي قصادها فيها حلقه ثالثه، فلما بنقفل الدرف ونحرك القفل ده يمين او شمال فاحنا بنقفل الدرفتين مع بعض. جه واحد بقى اللي هو كان زي ما نقول كده وزير صناعه، قرر ان هو بدل ما يعملوا له نقوشات زي رخم رع وتيه على مقبرته، جوه مقبرته فيها الحرف يعني فيها توثيق للحرف بتتم ازاي في مصر القديمه، فهو قرر انه بدل ما يعملها توثيق على الجدران ان هو يعملها ماكتات. وده لحسن حظنا ان ده الماكيت الوحيد اللي عندنا لورشه نجاره، طبعا ما برضو كانت مليانه ماكيتات لحرف كتير مختلفه، بس هنا قادرين ان احنا نشوف كانوا بيمسكوا العده ازاي، كانوا بيقعدوا ازاي جنب بعض في الورشه، تقسيمه الورشه شكلها ايه. فدي حاجه ما فيش اي حاجه تانية عندنا بينتها لنا غير الماكيت ده. والراجل ده اسمه ماكيترع، فهو يعني يقال ان هو اللي اتسمى على اسمه كلمه ماكيت. دي العدد اللي استخدمها المصري القديم في النجارة في البلطة والأدوم اللي بيقطع بيها الخشب، وفي بأحجام مختلفة الكبير والصغير. في تحت على تحت في جزء كده رمادي، ده حجر كان المصري بيستخدمه إنه يسن عليه، ده المسن بتاعهم يعني بيسن عليه العدة. واللي على الشمال في الأزاميل اللي بيستخدمها اللي هو بوزه عريض شوية، ده اللي بيعمل بيه النقر اللي هو النقر واللسان، تجميعة النقر واللسان. واللي بوزه حاد قوي ده، دي كانت البنطة اللي بيخرم بيها الخشب، بيستخدمها مع العصاية اللي فوقيها اللي فيها حبل البودريل أو المثقاب القوسي، وده كان بيستخدمه علشان يخرم في الخشب. القرن اللي على اليمين بقى ده كان بيحط فيه زيت أو شحم حيواني، وكان بيبقى الحرف بتاعه وطرفه البوز بتاع القرن ده كان فيه ألياف نباتية، فالزيت بينزل منها شوية بشوية، بيحط الزيت على المسن ويبتدي يسن العدة بتاعته. هنا البودريل باين بيشتغل إزاي، بإيد بيمسك البنطة وبالإيد التانية بيبقى الحبل بتاع البودريل لافف حوالين البنطة وبيحرك القوس قدامه ورا، فبالبنطة بتلف وبالإيد الشمال بيضغط لتحت فبتخرم الخشب. ولغاية قريب كان ورش النجارة في مصر كانوا عندهم المخرطة بتشتغل بنفس الطريقة، بس كان غالبا واحد اللي ماسك القوس بيحركه فبيحرك الخشب على المخرطة، وواحد تاني ماسك العدة بإيده بيخرط. ده لغاية قريب يعني، نتكلم في 1800 وحاجة في القاهرة. طيب هنيجي بقى على التصميمات الأساس في مصر. السراير من أحد القطع الأساس اللي كانت موجودة، وده من السراير الأولانية خالص أعتقد، يمكن الأسرة أولى، وشايفين قد إيه الخشب مش منضبط في مقاساته والموضوع شكله بدائي جدا. بس كان الرجلين رغم من صعوبة الحفر وقتها والعدد كانت نحاس، إلا أن هما كانوا حاطين تفاصيل وعاملين الرجلين حيوانية على شكل حيوان، وأعتقد إنه كان المقصود بيها رجلين أسد زي معظم كراسي العرش لملوك مصر، لأن الأسد كان وقتها رمز للقوة وكان مرتبط جدا بالعيلة المالكة، فالكراسي بتاعتهم أو كل الموبيليا بتاعتهم اللي على رجلين كانت بتتعمل برجلين أسود كنوع من رمز للقوة. ده هتلاقيه سرير بعدها يمكن الأسرة الرابعة، وهنلاقي ابتدى يبقى شكله منضبط شوية، ابتدى يبقى تقطيع الخشب مستوي أكتر، الحرفة ظبطت أكتر. لسه التربيط بالسيور ما كانش فيه غيره، وهنلاقي الرجلين الـ الأسد محطوطة على حاجة احنا بنقول عليها كعب، اللي هي جزء مدور عشان الرجلين ما تلمس الأرض، لأن بالنسبة لهم الأرض ملوثة. فأنا بنرفع الرجلين بتاعت الأسد لأن هي مش المفروض إنها تلامس الأرض. هنا باينة برضو الرجلين تحتيها جزء مدور عشان يرفع الرجل عن الأرض. وهنا هنلاقي السرير يعني متقدم كتير عن قبل كده، وابتدى يبقى فيه ميلان، هنلاقي السرير ملاحظين ان هو مايل. وعلى فكرة انا بحس انه مايل. والجزء اللي على اليمين ده مش الراس، الجزء اللي على اليمين ده للرجلين، الراس بتبقى على الجزء الشمال، فهم عاملين الميل ان الراس تبقى اعلى، وده اصح في الدورة الدموية وقت النوم. والسناده اللي في السرير دي مش عند الراس، دي عند الرجل، ومعموله عشان المرتبه واللي نايم ما يتزحلقوش لتحت. في الاسره او في الدوله الحديثه هنلاقي انه القطاعات بتاعت الخشب ابتدت تبقى ارفع، قدروا ان هم يستخدموا خامه اقل وتفضل الموبيليا متينه، وده ما عرفوش يعملوه غير بعد لما فهموا كويس قوي هندسه وفهموا متانة في الخشب، وعندهم أدوات يقدروا يقطعوا بيها قطاعات أرفع كمان، لأن ده معمول من الأبانوس السرير ده. وابتدوا يزودوا حاجة غير إن السرير مايل، إن الرأس أعلى من الرجلين، كمان زودوا فيها كيرف، بقى فيه انحناء خفيف في السرير. السرير ده بتاع توت عنخ امون، واحد من سراير اللي لقيناه في مقبرته، وهو غريب جدا لان السرير ده بيتطبق. توت عنخ امون كان بيسافر كتير وكان عنده ده سرير السفاري بتاعه، والسرير ده كان معمول انه يتطبق عشان يبقى حجمه صغير فيقدر يتشال ويسافر بيه بسهوله. وهنا بيبان الطريقه اللي بيتطبق بيها السرير، هو 3 اجزاء فيهم جزء في النص الحقيقه عشان اللي يتطبق بالطريقه دي لازم الرجل نفسها تتني. فهنلاقي الرجل اللي هي هنا دي اللي هي هنا كده، دي بتتني لجوه. فغير ان السرير بتتني 3 اجزاء، الرجل كمان بتتني لجوه، ففي مفصله اللي هي في المنطقه دي ودي بتشتغل بميكانيزم معقد جدا. المفصلات دي كانت برونز، ومفيش مفصلات لقيناها في مصر القديمه غير دي، ولا قبلها ولا بعدها، واعتقد انه ما ظهرتش بعد كده غير قريب، يعني يمكن حتى كان وقت الرومان وما كانش عندهم حتى مفصلات، الموضوع ظهر بعد كده. ده يعني انت بتتكلم عن مفصلات في العالم عموما مش بس في مصر يعني، ولا كان في ما حتت شفناش تانية؟ مفصلات في العالم بالوقت ده يعني. طب مش فوقت ده توت عنخ محتاج تفسير يا عمرو في رأيك؟ اذا حاجة مفيدة قوي كده كانت النوع او بتاعها بقى متاح، ليه اندثرت لفترة طويلة؟ طيب الموبيليا اللي بنتكلم عليها حاليا، كويس انك قلتي النقطه دي، هي الموبيليا الملكيه او الموبيليا بتاعت الناس الكبار في الدوله، او الناس اللي عندها ثروه تسمح لها ان هي تعمل موبيليا بالشكل ده. هنتكلم في ان الخشب من الخامات الغاليه جدا، عشان مركب تروح تجيب خشب من لبنان وترجع نتكلم في تكلفه رهيبه، فما كانش حد بيقدر يتحمل التكلفه دي غير حد معاه فلوس كتير قوي. فالمفصله اتعملت للملك، زي ما شفنا خنجر من الحديد لتوت عنخ امون، ده ما كانش فيه حديد في مصر اصلا، فيعني الموضوع كان يخص الملوك بس. واحنا للاسف الملوك، لانه كان معروف انه بيحطوا ثروات في المقابر بتاعتهم، فكان فيه دايما ناس بتجري ورا المقابر انها تفتحها وتسرق المقابر. لحسن حظنا ان توت عنخ امون مات وهو صغير، فالناس كانت مستهونه بيه وقالت المقبره بتاعته مش هنلاقي فيها حاجات كتير، فخليها زي ما هي مش مستاهله نروح ندور فيها. ولحسن حظنا ده اللي خلى عندنا نشوف مقبره كامله، نعرف المقبره لما بتتقفل بيبقى مكوناتها ايه، الحاجه محطوطه فيها ازاي. ما شفناش مقبره كامله يمكن غير توت عنخ امون لملك. فمش بعيد ابدا ان بعده لما جه رمسيس الثاني، بما انه حد من الملوك الكبار قوي في مصر، وباين قوي في العمارة اللي عملها في مصر في عهده، انه اكيد اكيد كان عنده حاجات احلى من كده بكتير واقوى من كده بكتير كهندسة وكتصميم. بس للأسف احنا ما لقيناش حاجة، يعني ما لقيناش حاجة في مقبرته، فكانت مسروقة، فاحنا ما عندناش خلفية ايه اللي كان بيحصل بعدها في مصر القديمة. ممكن كانت مفصلات فضلت مكمله شويه، بس ما عندناش اي، وده غالبا اغلب الظن يعني ده اللي حصل، بس ما عندناش اي دليل على ده. هنا الصوره دي مبينه التطور بتاع السراير، ما بين السرير عدل على الارض، السرير مايل، السرير فيه كيرف خفيف، القطعات بتقل كل شويه، القطعات بتبقى ارفع احلى في الشكل هندسيا. اللي في السرير اللي في النص يمكن يبان أفخم شوية أو أحسن، لأن اللي في النص الحقيقة ده ريبليكا معمول في متحف الفن الحديث في بوسطن، ده مش الحقيقي، وعشان كده هو معمول بحالته الحقيقية وقت ما اتعمل، يعني ده لو هو جديد هيبقى شكله كده. ندخل بقى على الستول أو الكراسي اللي بدون ظهر، ده الستول بتاع العمال، وكان بيتعمل ب3 رجلين عشان الورشة دايما بتبقى الأرضية بتاعتها مش مساوية، فده كرسي ما يقعدش يتحرك على الأرض يبقى ستيبل، وبيتعمل الرجل الشكل ده عشان لو الأرض رملية شوية الرجل ما تغرس في الأرض. ده الستول اللي بيتطبق، ده واحد من الستولز بتاع توت عنخ آمون، وده بقى ليه قصة كده كبيرة يعني، أكمل لو قاعد بيضحك. الستول ده هنلاقي الرجل بتاعته عبارة عن راس بطة، وعاملين العينين بتاعت البطة بالتطعيم غالبا أبانوس وعاج، وبعدين المنقار بتاع البطة هو اللي شابك في الخشبة اللي على الأرض اللي نايمة على الأرض، والوصلة اللي شابكة الاتنين مع بعض دي احنا في النجارة بنسميها نقر ولسان. وهنا لما نيجي نشوف ايه اللي خارج من بق البطة اللي هو اللسان ده، الحتة الخشب اللي احنا بنقول عليها لسان، هي فعلا هنا بالشكل ده هي فعلا لسان، لأن هي اللي خارجة من المنقار. والمنقار بيعمل ايه؟ بيعمل نقر، فالتخريم اللي داخل فيه اللسان اسمه نقر، عشان كده الوصلة دي في مصر هنا بنسميها نقر ولسان. ف يعني احنا النهارده بنسمي نقر ولسان على حاجة عشان كانت أيام الفراعنة بتتعمل بالشكل ده. اغلب الظن هي متسميه لده، ما قريتش عنها قبل كده، بس بس هو ده ده اغلب كان الظن لانها يعني باينه قوي. بس الظريف في الموضوع انه ده في كام ستول اتعملوا في وقت توت عنخ امون هم اللي فيهم راس البطه دي، ما شفناهاش ولا قبلها ولا بعدها. ده من برضو من الدوله الحديثه، وبقول دوله حديثه لانه باين قوي قطاعات الخشب رفيعه قوي. ابتدوا يستخدموا الخشب المايل عشان عرفوا ان الخشب المايل بالطريقه دي او عمايل المثلثات دي بتدي متانه جامده جدا للموبيليا او للعماره، بتدي متانه للاستراكشر عموما. فلما عرفوا ده ابتدوا يقللوا في قطاعات الخشب يوفروا فيها ويستخدموا المثلثات عشان تعوض المتانه بتاعتها. ممكن أسأل سؤال يا عمرو، من ناحية التصنيع يعني كده، الأخشاب اللي هي يعني اللي هي واصلة من تحت لفوق المايلة وكده دي، يعني دي كلها ضرورية ولا جزء من لحفظ يعني عشان يبقى الكرسي دي متين، ولا جزء منها زخرفي وجزء ضروري؟ لا، هو الاخشاب اللي موجوده حاليا في الاستوري اللي قدامنا ده ما ينفعش نشيل واحده منه. ده اللي أنا كنت لا هسأله. لا، ما ينفعش. هو ما فيش خشبه محطوطه هنا ملهاش لازمه، تمام. ومحطوطه بطريقه اللي عاملها او اللي مصممها هو فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. يعني الخشبه المايله وضعها في الحته دي مهمه جدا. في حاجه كمان عايز اوريها لكم هنا في الاستول عشان نشوف عبقريه التصميم بتاعه. الجزء الخشبه دي المدادة دي متوصلة في الرجل هنا بكويلة، في خشبة واصلة الاتنين ببعض من جوه، الاتنين متخرمين وفي خشبة واصلهم ببعض. لما جه يعمل مدادة الناحية التانية هنا، لو عمل كويلة في نفس المكان هتبقى ضعيفة جدا، فرفع دي شوية عن دي، مرفوعة شوية عشان الكويلة صحيح. تيجي هنا تفادي الكويلة اللي تحتها. فكل تفصيلة بكل حاجة في المقاس هنا معمول حسابها ومعمولة لغرض، ما هياش معمولة اعتباطي. ده ستول تاني أعقد شوية، فيه زخارف، التاني اللي قبليه مفيش فيه زخارف، ابتدى بقى فيه نوعية من الزخارف. مش بقول إنه أحدث منه، الاتنين نفس التوقيت، بس في حاجات كانوا بيعملوها فيها زخارف كتير وحاجات لأ. ده من توت عنخ آمون برضو، هنلاقي فيه برضو البطة والمنقار، وهنلاقي فيه بقى حاجات تانية عملوها بده كمان. لما جه يعمل شلتة أو تنجيد، هو هنا مفيش شلتة على الكرسي حاليا، هو عامله خشب أبانوس، بس عمل حاجة، حفر في الأبانوس وعمل تطعيم عاج على شكل يدي إيحاء إن هو جلد بقر. فده ما شفناهوش غير في الموبيليا بتاعت توت عنخ آمون. برضه مش معناها إنه ما اتعملش بعد كده أو قبل كده، بس هو دي لأنها وصلت لنا بحالتها. وهنلاقي كمان انه المسمار اللي في النص اللي موصل ما بين الرجلتين اللي هو بيخلي الستول يتني عشان يدعمه، لان الخشب بيبقى ضعيف شويه في الحته دي، فعمل تلبستين من النحاس يعدي فيهم المسمار عشان يدوله متان، او مش نحاس بقى، هو ذهب الحقيقه. طب اسمع يا عمرو، معلش بعد اذنك، في سؤال لينا بتسأل، الخشب المايل هو البنتود؟ لا، البنت وود يعني خشب متني مش مايل. فالبنت وود اللي هو بيبقى متني بالبخار او ستيم بيندنج، ده بيبقى خشبه عدله وانا بعرضها للبخار فبتبقى لينه، فبتنيها وهي سخنه وبعد كده بجففها تاني من البخار اللي اخدته. ده زي كرسي القهوه، حته خشب وبتنيها. انما اللي فات ده الخشب المايل ده مش متني، الكرسي لا ده كله مفيش فيه ستيم بيندنج. اوكي تمام، تمام. شكرا يا استاذ عمر. انا بس كنت حابه يعني اسال، لانه شايفه الحته اللي فوق شكلها متنيه شويه، فعايزه اعرف هل هي متنيه ولا بس مقصوصه على الشكل ده. اوكي، لا هي مقصوصة، وهقول لك ليه. هنا هي من فوق في كيرف، شايفة القوس اللي فوق ده؟ بس في هنا في شق هنا موجود، في كراك حصل هنا وهنا، يورينا الفصلة ما بين الخشبتين في أي حتة. فهنلاقي الفصلة هنا في نفس الارتفاع بتاع القاعدة من تحت من هنا. فهو معناها إن دي كانت خشبة من هنا من تحت هنا، وفوق كانت التخانة دي كلها، وبعدين اتحفر فيها الجزء اللي فوق واللي تحت. لو كانت تمام متنية، تمام شكرا. لو كانت متنية كنت هتلاقي الكراك ده موجود هنا فوق. هنا ده بدائي شوية في الكونستراكشن بتاعه، بس هو أنا حاطه عشان أقول حاجة بس واحدة، الخراطة، لأن إحنا ما شفناش حاجة قبل كده فيها خراطة، دي خراطة في الخشب. فكان عندهم مخارط خشب وبيعملوا عليها خراطة. الكراسي ده كرسي الملكة حتب حرس، والدة خوفو، مرات زوسر. والكرسي بتاعها ده مشهور قوي، ده موجود حاليا في متحف الحضارة. الظهر بتاعه هنلاقيه زاوية 90 أو زاوية قايمة مع القعدة، فما كانش مريح، والظهر كمان ما فيش فيه أي تأويسة، ظهر عدل جدا، فراحته كانت قليلة شوية. ده نفس الحكاية، هنلاقي برضو الظهر 90 درجة مع القعدة، بس القعدة فيها ويفنج أو مشدود عليها أحبال، فده مخليها طرية شوية فأريح نسبيا. بس هنلاقي من هنا بقى ابتدى شكل الكرسي يتغير، ابتدى يبقى الظهر مايل وفي انحناءة بسيطة، في كيرف كده بسيط علشان يبقى أريح. بس الظهر المايل بالطريقة دي كان في مشكلة متانة، فحطوا له جزء هنا، شايفين الجزء ده؟ ده اللي ماسك الظهر بالقعدة، وده بالظبط اللي لو بدل ما اتحط هنا اتحط من بره، بقى هو الحتة اللي زي دي اللي في كرسي القهوة في مصر. كرسي القهوة في حتة في الجنب واصلة الرجل بتاعت الظهر مع القعدة، بالظبط نفس الشكل دي. ودي بقى دي ستيم بيندنج، دي متنية. ده نفس الحكاية، الظهر مايل ووراه ظهر تاني عدل ماسكين مع بعض، وفي كيرف في الظهر. وهنلاقي فوق هنا شايفين في حتة متنية في الظهر من فوق، حتة صغيرة كده، ندبة كده صغيرة، دي مكملة في عرض الظهر كله من ورا. الندبة دي وظيفتها انه لما نحط التنجيد على الكرسي ده، لان الكراسي عندهم كانت بتتنجد منجدة بشلتة منفصلة، وكانت الشلتة بتبقى على القعدة وبتطلع تكمل مع الظهر شلتة واحدة، يعني شلتة واحدة رفيعة بتتحط على القعدة وتطلع تكمل في الظهر. فكانت الندبة دي معمولة إن الشلتة تتعلق فيها، بتمسك فيها من ورا، فشلتة الظهر ما تقعش. ده نفس الحكاية. الكرسي ده أول ما نشوفه بقطاعاته الرفيعة دي نعرف على طول إن هو دولة حديثة، من غير ما نعرف التعميم، لأن الخشب ده أبانوس ماكسي كله بردي، فكان الكرسي المفروض ان قعدته وظهره معمولين من البردي، بس تحتيهم الياف هي اللي شايله الحمل، وحتى الابانوس كانوا لافينه بورق بردي. ده كده التطور بتاع الكراسي، ما بين الظهر العدل بزاويه 90 درجه ابتدى يبقى فيه ميلان شويه، وبعدين ابتدى قطاعاته تبقى ارفع. شايفين اللي في النص قد ايه هو قطاعاته كبيره؟ اللي على اليمين ارشق بكتير وقطاعاته رفيع. العلب في مصر القديمة مش هطول عليكم كتير فيها، هوريكم بس أشكال مختلفة ليها. العلب دي كانت بتفتح لفوق عادة، وهنلاقي هنا في ورا في جزء في الجنبين عالي شوية عشان يبقى فيه تخريم، ويتحط المحور اللي بتلف عليه الضرفة، فالضرفة تنفع تقفل وتفتح، وهنا المحور كله خشب في خشب، مفيش مفصلات معدنية زي سرير توت عنخ آمون. ده نفس الحكاية، ده أبانوس وتطعيم معاك، ده خشب، وبرضو المفصلة واضحة هنا في الآخر. وهنلاقي فيه تخريم فوق هنا، ده مكان المقبض اللي فوق اللي هو كان بيقفل مع اللي قدام عشان نربطهم مع بعض، وهنلاقي هنا الدهان بتاعه في جزء منه مش مدهون، اللي هو الجزء ده والجزء ده. الجزء ده معناه انه الصندوق ده في يوم من الايام كان مربوط بحبل ما بين المقبضين، والدهن والحبل راكب، فده الجزء اللي تحت الحبل. كل التفاصيل الصغيره دي لما بنيجي ندقق فيها، هي دي الناس اللي بتعمل ريسيرش على الموبيليا دي بتعرف منها المعلومات اللي احنا بنقولها دلوقتي، كلها باينه من تفاصيل صغيره بس محتاجه حد يدقق فيها ويسأل هي دي ليه. ده كمان صندوق من الأبانوس والعاج. طيب هنرجع بقى، ايه احنا كده خلصنا الفترة بتاعت مصر القديمة، نرجع بقى نشوف حاجة كده صغيرة فيها، ان من اول بقى 300 قبل الميلاد واحنا بنتكلم ان مصر بدأت تخش فترات احتلالات كتير ورا بعض، او ممكن 600 قبل الميلاد انا اسف. فهنلاقي 600 قبل الميلاد الاشوريين بدأوا يدخلوا مصر، وبعدين الفرس جم بعدهم في 500 قبل الميلاد، وبعدين جه البطالمه في 300 قبل الميلاد احتلوا مصر، ودخلوا وراهم الرومان في الاول القرن الاول، وبعدين البيزنطيين في سنه 500، والعرب 600 وشويه و700. فاحنا بنتكلم في حروب كتير مصر دخلت فيها، الدوله فيها كانت مش احسن في احسن احوالها. الحضاره المصريه القديمه تقريبا يعني اتبقى منها طبعا حاجات مكمله معانا لغايه دلوقتي، بس انهارت انهيار يعني كبير قوي عن القمة اللي كانت واصلة لها، وبالتالي مصر ما كانتش قوية كفاية حتى اقتصاديا ان هي تستورد خشب. طيب احنا دلوقتي كمصنعين للأساس في مصر محتاجين خشب، هنعمل بيه أبواب وشبابيك وهنعمل بيه موبيليا، طب هنجيب خشب منين؟ خشب غالي جدا ان يجي يستيراد من بره، وفي الوقت نفسه الحكومة او الحكومات وقتها كانت ضعيفة ومعظمها حكومات احتلال، فما كانتش هدفها التنمية في مصر. فابتدوا المصريين يبصوا على مخزون الخشب اللي قعدوا يجيبوه آلاف السنين قبل كده. في أخشاب بواقي كانت بتتبقى، وفي موبيليا كانت بتستهلك، فكان بيعملوا إعادة تدوير للأخشاب بتاعتها، والخشبة دي اتلاقت دي موجودة أو اتاخدت من شباك في دير في الأقصر، اعتقد يمكن القرن الرابع اعتقد. والخشبه دي حجمها صغير، يمكن تقريبا طولها 10 سم، وهي معموله الطريقه دي في التشكيل الخشب معمول انه الخشبه دي تنفع تركب في واحده تانية زيها. فلو جبنا الخشبه دي ركبناها في واحده تانية زيها بالظبط نفس الشكل، هنلاقي ان احنا نقدر نكون الاشكال دي الى ما لا نهايه، يعني تكبر الى ما لا نهايه. فانا قدرت من قطعه خشبه صغيره طالعه من الفضلات اعشقها في بعضها واكون مسطح كبير اقفل بيه شبابيك، اشغله في ابواب، اعمل بيه موبيليا حسب الاستخدام اللي انا عايز استخدمه. ودي اللي لما الفتحات اللي جواها اتقفلت واتقفلت باشكال هندسيه كونت الطبق النجمي والكنده واللوزه اللي هي موجوده في النجاره العربي، اللي هي النجارين اللي بيشغلوها لغايه دلوقتي بيقولوا عليها نجاره بلدي. انا عايز بس اقول حاجه هنا، انه العرب وقت ما جم مصر هما كانوا عايشين في خيم، فبالطبيعي ان هما ما عندهمش صناعات خشبيه متقدمه زي ما كانت موجوده في مصر، وبالتالي النجاره دي هي نجاره مصريه اصيله. احنا بنتكلم ده من القرن الرابع، يعني قبل ما العرب يجوا مصر بحوالي 200 سنه او 200 وشويه كمان. فالنجارة دي هي نجارة مصرية صميمة، اللي بيتقال عليها نجارة عربي، هي نجارة مصرية صميمة وحاجة من التراث بتاعنا، وطلعت من عندنا لبقية الدول العربية مش العكس. طيب تأثير ايه بقى النجارة المصرية القديمة على العالم كله؟ احنا اتكلمنا على التاريخ بتاعها، بس دلوقتي ايه اللي حاصل؟ هل دي النجارة دي اختفت ما لهاش كمالة، ما كملتش، وايه اللي حصل؟ فلما نيجي نشوف في بلد زي الدنمارك لا بعيدة خالص عن مصر، بس كان في تأثير كبير قوي من الموبيليا المصري فيها، واللي ابتدت من العشرينات وقت اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وابتدت الايجيبتومينيا بقى تنتشر في أوروبا، فابتدوا يتلفت نظرهم لمصر القديمة، لا ده في حاجة هناك كانت بتحصل وحاجة عايزين نشوفها فيها إيه، فابتدوا ياخدوا منها. احنا للاسف في الميديا بيتصدر لنا بنيجي نتكلم على اللي بنقول عليه الفراعنه او الحضاره الفرعونيه اللي هي مصر القديمه. بنتكلم دايما في الميديا بنشوف الكراسي اللي كلها زخارف، كرسي العرش، بس عمرنا ما بنشوف الكراسي اللي زي دي، اللي هي بالنسبه لمصممين في الدنمارك بيتكلموا في مدرسه بسيطه في التصميم من غير تفاصيل، بالنسبه لهم دي اهم انه ياخد منها عن انه ياخد من حاجه فيها تفاصيل كتير. فهنلاقي المعماري اولي فانشر في الخمسينات اخد الكرسي ده وعمل واحد زيه سماه ايجيبشن ستول. فهو الديزاين دنماركي متاخد من ديزاين مصري، وهو ما قالش لا، هو قال ده اسمه ايجيبشن ستول، فهو واضح وصريح واخده من المصري، واخده بتفاصيل كتير قوي زي ما هي، يمكن الخطوط نضفت شويه. بعديها نلاقي في نيول معماري برضو دنماركي اخذ نفس الكونسبت من مصر القديمه في الكراسي، الظهر المايل اللي ورا ظهر عدل، وبعدين الدروبلت اللي فوق في الظهر المايله، يمكن هنا ملهاش وظيفه في الكرسي بتاعه، هي مجرد شكل بس في الكرسي المصري القديم كان بيتعلق فيها التنجيد. عشان الاهتمام بمصر القديمة هنلاقي إن في حركة قوية جدا في بلاد كتير بتوثيق الكلام ده. في دانيس بارس، ده معماري دنماركي وهو كان بيدرس في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة، عمل كتاب اسمه فيرست موفرز. هو الحقيقة لف قعد 30 سنة بيلف المتاحف في العالم بيرفع مقاسات الموبيليا المصري وبيرسمها الرسومات التنفيذية بتاعتها، ونفذ كل الموبيليا دي عنده في ورشته الخاصة بمقياس 1:5 أصغر من حجمها الطبيعي، وصورها كلها، صور النماذج اللي هو نفذها عشان نشوف شكلها إيه وقت ما اتنفذت من غير عوامل الوقت تظهر عليها يعني، وصورها وحطها في كتاب اللي هو سماه First Movers. والكتاب ده من المراجع في الدنمارك دلوقتي اللي المصممين الأساس كلهم عارفينه وبيشتغلوا منه. من ناحية تانية هنلاقي في إنجلترا جيفري كيلن استشاري في جامعة كامبريدج وليه أعمال محطوطة في البريتش ميوزيوم، عامل مجموعة كتب عن النجارة المصري أو الأساس المصري القديم، هتلاقوا ده الكتاب ده العدد الثالث مثلا، هما من 3 أجزاء، غير كتب أخرى موثقة تفصيل بالتفصيل حاجات علمية. يمكن دانيس بارس أكتر اشتغل على الشكل، وكان همه إنه يوثق الحاجة شكلا كواحد مصمم. جيفري كيلن أكتر كان شغال من ناحية علمية، فكان بيستخدم السي تي سكان مع متحف فيتزويليام عشان يعرفوا التركيب بتاعت الموبيليا من جوه شكلها إيه من غير ما يبوظوها، وحط كل التفاصيل دي في الكتب بتاعته، انواع الخشب. والحقيقه يعني هما الاثنين سواء تان او جيفري من الناس اللي ليهم افضال كبيره قوي علينا ان احنا نفهم الموبيليا المصري القديمه شكلها ايه. وانا يمكن كل الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي النهارده في المحاضره ترجع لهم هما الاثنين الحقيقه، ويعني نتمنى ان احنا نحافظ على الكلام بس اللي عملوه ونفهمه وندرسه، ما يعديش علينا كده سريعا. حبينا ان احنا نستخدم الكلام ده، احنا عرفناه علما فعايزين نستخدمه ونطبقه، فقلنا طب احنا عايزين نعمل موبيليا فيها جزء من مصر القديمه، فيها طريقه التركيب، مش هنستخدم طبعا العده المصري القديم لان العده الجديده اسهل في الصناعه وادق، بس احنا هنستخدم طرق الانتاج بتاعتهم وطرق التعشيق بتاعت الخشب، هنستخدم احيانا خامات مصريه قديمه ونحاول نشوف هنعمل بيها ايه. فعملنا في مشروع شراكة ما بين الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة اللي منها دانيس بارس اللي عامل كتاب فيرست موفرز، وبالشراكة مع الدي دي الدينيش ايجيبشن دايلوج انيشيتيف في القاهرة، وعملنا مشروع سميناه بايلينجوال، والمشروع ده بنعمله السنة دي للسنة الخامسة، عملنا 4 دورات قبل كده. المصممين أو طلبة الماجستير من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بيعملوا تصميمات عندهم في الأكاديمية بعد ما بياخدوا محاضرة زي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، وبيعملوا موبيليا فيها روح مصرية قديمة بس بطريقة مودرن، وبيعملوا التصميمات وبيجوا عندنا المصنع في دمياط، بيقعدوا اسبوع يصنعوا الموبيليا بتاعتهم، وبنعمل لهم بيها معرض في الاخر في القاهره. ده كان في الدوره الثالثه، المعرض ده عملناه في متحف الحضاره، وفي الدوره الرابعه عملناه في اب تاون كايرو، ومكملين السنه دي ان شاء الله في الدوره الخامسه. بنعمل ده مش مع الاكاديميه الملكيه للفنون الجميله بس بندخل معانا كمان شباب مصممين مصريين بيصمموا اساس. السنه دي رحنا مع 10 شباب مصريين وديناهم الدنمارك في رحله اسبوع تعليميه، بيحضروا محاضرات عن حاجات مختلفه في التصميم، وبيشوفوا الحاجات دي بنفسهم، وبيشوفوا قد ايه الموبيليا الدنماركي متاثره بالحضاره المصريه القديمه. ودي حاجة احنا يمكن ما عرفناهاش غير من الدنماركيين نفسهم قبل كده، يمكن من 6 7 سنين ما كانش عندي أي خلفية عن إن ده بيحصل في الدنمارك، وتأثيرنا قوي قوي، ما كنتش أعرف إنه ده حاجة حاصلة هناك يعني. بس ده باختصار عن المشروع، ودي ريفرنسز لو حد عايز يطلع على، هسيبها لكم شغالة فترة، لو حد عايز يطلع على حاجات أكتر أو تفصيل عن الكلام اللي أنا قلته أكتر. شكرا يا عمرو، دي حاجة عظيمة جدا في الحقيقة. أنت الله، أتمنى أكونش طولت عليكم، بس لا لا لا أنا يعني استمتعت بكل دقيقة والله حقيقي، يعني الله يخليك. ربنا يخليك عمرو. أنت إحنا بقى كلامك على المشروع بتاعك بين الشراكة ده محتاجين ده نعمله في محاضرة مستقلة عشان نشوف شغل المصريين الشباب الصغير والدنماركيين وكده، مش كده؟ ولا مش دي مش تبقى برضه فكرة لطيفة؟ دي تبقى محاضرة لوحدها دي. اه متهيألي كده، متهيألي تستاهل، يعني انا رأيي انها تستاهل، اكيد تجربة جميلة. انت قابلت الاثنين اللي عمل الكتب الانجليزي والدنماركي؟ احنا مش قابلناهم بس، احنا جبناهم مصر اكتر من مره وعملوا محاضرات في مصر. طيب جميل، ان شاء الله. جيفري كيلن اللي عامل كتاب انشنت ايجيبشن فرنتشر، ده جه دمياط اكتر من مره وجه القاهره اكتر من مره، وكنا عملنا كمان كانوا بعت لي الرسومات لعده النجاره المصري القديم، فعملنا منها نسخه طبق الاصل، وبنستخدمها دلوقتي ان احنا بنخلي الناس تجرب بيها، يعني تجرب تستخدم العده دي بنفسها. فهو جه بنفسه مصر واستخدمها اكتر من مره، وخلى الناس تستخدمها في كذا ورشه عمل، ودان جه مره في القاهره من كذا سنه، وعملنا له معرض بالموبيليا اللي صنعها في المتحف المصري في القاهره. طب احكي لنا الحكاية دي. هو زي ما وريتكم في الكتاب، عامل الموبيليا المصري القديم بالنموذج بمقياس 1:5 مصغرة، و عمل بيهم كتاب وحط فيها معاهم كمان الرسومات التنفيذية ليها. وبعدين اتعمل له دعوة من ديدي، دينيش ايجيبشن دايلوج انيشيتيف، انه يجي يعرض المنتجات بتاعته اللي عملها في المتحف المصري القديم، واتعرضت فعلا هناك في معرض حوالي اسبوع تقريبا. طيب في عندنا أسئلة الناس رفع إيدها، الأسئلة ناخد الأستاذ محمد الأول وبعدين نتاشى بعد كده. تفضل أستاذ محمد. طيب، اولا مشكور جدا استاذ عمرو، الموضوع اكثر من شيق ما شاء الله، شكرا جدا، ومخدوم التحضير، فمشكورك على المجهود. يعني الله يخليك. ما اعرفش، انا في ملاحظه كده ممكن تتفق معايا فيها او لا، ان احنا ضيعنا كتير، ضيعنا الحضاره عموما والعلوم تقريبا كلها، يعني في عصور ضاعت منها، بس اللي ورث الشغل ده من الملاحظه من كلامك الصنايعي الحرفي. يعني انا شايف النجارين والحدادين والنقاشين بيشتغلوا لسه عندهم تكنيكس من اللي كانت موجوده ايام الفراعنه، مش كده ولا؟ في حاجات كتير مكملة من أيامهم لغاية دلوقتي شغالين بيها، بس يمكن آخر 100 سنة أو آخر 150 سنة الحاجات دي كمان بدأت تختفي. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا من كام شهر كنت في النوبة بشوف السرير النوبي اللي هو العنجريب. السرير النوبي بالظبط زي السرير اللي إحنا شفناه في الأول، بس الرجلين بتاعته مش رجلين حيوانات، مجرد رجلين خراطة بس. فالسرير اللي موجود في النوبة هو عايش من وقت مصر القديمة لغاية دلوقتي، وجاي دلوقتي بيخلص. يعني حضرتك دخلت بيوت النوبة دلوقتي هتلاقي سنهم كبير، ناس الكبار في السن عندهم العنجريب في البيت، الشباب الصغيرين ما عندهمش. فاحنا بنتكلم انه خلاص، واخر واحد اخر راجل بيصنع العنجريب خلاص هو مش لاقي حد يعلمه له. فرحت وقابلته وعملت انترفيو معاه وصورت التكنيك اللي بيشتغل بيه. حاول ان احنا نحفظ الكلام ده شويه، بس احنا في وقت دلوقتي بنشهد ان الحاجات اللي فضلنا محافظين عليها من 3000 قبل الميلاد بتخلص دلوقتي. يا لهوي. يعني احنا معاصرين، يعني بنشوف قدامنا الحاجه وهي بتخلص، يعني قعدت الالاف السنين دي كلها وجايه تخلص دلوقتي واحنا موجودين. أعتقد مهمة مهمة تكنيكس مهمة التبييض التوثيق. ده جزء مهم. مين اللي بيتكلم؟ أنا آسف. لا معلش، أنا آسفة المقاطعة، بس كنت بقول أعتقد التكنيكس بتاعة التبهيب برضو ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي بتنقرض حاليا، لأنه ما بقاش في حد عاوز حاجات مذهبة قوي. هل تتفق معايا دكتور التدريب في دكتور مصر، دعم؟ مرتبط بالموبيليا الكلاسيك، والموبيليا الكلاسيك هي اللي يعني زي صالونات الذهب، هي يعني خلاص الطلب عليها قليل قوي، وبالتالي المذهبتيه ما بقى لهمش قوي احتياج. فطبعا الحرفه دي هتنتهي الا لو طلع حد يقدر يعمل تصميمات مودرن الناس عايزاها وفيها ذهب، ساعتها هنحافظ على الحرفه. زي القيمة، قيمة الخشب أو الحفرة على الخشب نفس الحكاية، طول ما بيتعمل بيها منتجات العميل مش عايز يشتريها هي هتندثر، حلها إن إحنا نستخدمها في تصميمات العميل عايزها لو إحنا عايزين نحافظ على الحرفة دي. هي انت لو قلت ان هي جايه من فرنسا وده طراز امبراطوري ومش عارف ايه هتمشي. ما بقاش زي الأول خلاص، لا الشباب الجديد مش عايزين ده. صحيح. طيب ناتاشا تفضلي، انت كنت رافعه ايدك. مساء الفل عليكم، مساء الجمال. مساء الفل. انا بشكرك يا اكمل لا سوري عم. وبشكر الاستاذ عمرو لا ما انت عرفتنا على الاستاذ عمرو اي طبعا، انا فاهم. لحضرتك وبشكر الاستاذ عمرو على كم المعلومات اللي حضرتك قلته، يعني عايز يتذاكر بصراحة. انا بحب التاريخ المصري، وتقريبا يعني معظم قراياتي في التاريخ المصري، بس حضرتك قلت معلومات عن النجارة انا اول مرة اعرفها، فانا بشكرك جدا. وليا سؤال، تفضل. حضرتك كنتوا بتعملوا تنسيق مع كلية الفنون في الدنمارك وحاجات زي كده، طب اخبار الحاجات دي هنا في مصر ايه؟ هل في تنسيق مع كلية الفنون مثلا في مصر هنا جامعة القاهرة، او في تنسيق هقول مع لحضرتك او حاجة. عمل ورش للطلبة اللي هم التخصص اللي هم صناعة مش ثانوية عامة، لتعليم الحرف ديت ودراسة الحاجات ديت؟ ما هو خد بالك برضو حضرتك ان الحاجات دي هي الشعب اللي كان بيعملها للملوك، وهما اللي المهن عندنا كانت بتتورث، يعني كل واحد بيورث بيعلم المهنة لابنه، فدي يعني اللي حضرتك بتقول عليه انه لسه قاعد لحد دلوقتي وبدأ يختفي، هو ماشي بالوراثة. دي حاجة. في حاجة تانية، في كرسي حضرتك عرضته بتاع الملك توت عنخ آمون، معمول عليه علامة الجد، وده الكرسي الوحيد اللي أنا لقيته معمول عليه عمود الجد اللي هو معناه الدوام يعني، وده كانت اكسبريشن كده، عبارة كده بتتحط كده مع الكرسي إنه يحيا الملك وعلى الدوام، عما معناها حاجة كده يعني. بس ده الكرسي الوحيد اللي لقيت عليه عمود الجد دوت. بس يهمني اكتر في الاسئله انه يعني التنسيق ده اخباره ايه في مصر هنا يعني، وشكرا ليك وبحييك على كم المعلومات اللي حضرتك لا قلتها الله دي يخليك فندم، الله يخليك فندم. بجد يعني. ولو لحضرتك صفحه على الفيسبوك يا ريت تقول لي اتابعها بعد اذنك، لان ما هو موضوع النجاره في مصر اسمك، القديمه، في بنفس مصر اسمك. القديمه في كم معلومات انا اول مره بصراحه اعرفها، بشكرك جدا الله جدا. يخليك فندم، الله يخليك. شكرا ليك طبعا يا اكمل. لا في العافيه ستي كل. طيب أنا هرد عمرو على كم ستوب سؤال الشير دول بتاع، يا بس فندم. وقف الشير من عندك. الاستاذ اه احمد ابو الحسن كان قال ان هو كان عايز يشير حاجه، صوره اظن يمكن عن قريب وسرير مصري قديم وكده، فبس قبل ما يعني هخليه، ممكن اخليه كو هوست يعمل لنا الشير لو هو يحب. بس نكمل الأسئلة. كان في حاجة أنا قاطعتك ولا حاجة؟ كنت هتقول حاجة لا كنت انا لسه هتقول. ما جاوبتش على السؤال. آه اتفضل موضوع اتفضل. التنسيق مع آه الجامعات في مصر، الحقيقه الجامعات الخاصه بترحب جدا باي حاجه بتتعمل، لانه طبعا افاده للطلبه. فانا رحت جامعات خاصه كتير، عملت نفس المحاضره دي وحاجات شبيهه حوالين نفس الموضوع يعني. فاوقات بناخد عدد النجاره كمان المصري القديم، نخلي الطلبه يشتغلوا بيها بايديهم ويشوفوها، واحيانا بنجيب معانا ناس من كامبريدج. فكل الكلام ده بيحصل مع جامعات في مصر، بس اغلبيتها جامعات خاصه. الجامعات الحكوميه الموضوع صعب فيها شويه، لان لما يعني مش كلها بس في اغلب الاوقات لما بقول عايز اروح اعمل محاضره في جامعه حكوميه، بلاقي الكلام طب ابعت لنا السي في بتاعك، فبيلاقوني خريج كليه علوم. طب انت جاي كليه علوم جاي تعمل ايه عندنا؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه تصاريح امنيه، هات البطاقه ونطلع لك تصريح، ونقعد شهور مستنيين تصريح يطلع عشان نخش ادي محاضره جوه. فالموضوع مش سهل مع الجامعات الحكوميه، معرفش ليه. اسهل لي جدا ان انا اروح ادي يعني، انا اديت تريننجز مع كامبريدج وحضرت في الاكاديميه الملكيه للفنون الجميله في كوبنهاجن، ما حدش سالني ولا على بطاقتي ولا حد سالني السي في بتاعك ايه. فالموضوع بره سهل جدا، طالما في حد عنده علم اهلا وسهلا تعالى قوله. هنا الموضوع مختلف، فالتعاون مع الجامعات هنا مش سهل. ده للأسف يعني. ده كان أحد الأسئلة. الأسئلة التانية موضوع اللي حضرتك كنت بتتكلمي على إنه في يعني، حضرتك رغم إن قريتي كتير في علم المصريات، إلا إن الأجزاء الخاصة بالنجارة دي جديدة. يعني أنا مبسوط طبعا إن في معلومات جديدة عشان ما بقاش بكرر حاجات أنتوا عارفينها، بس في تخصصات يعني. أنا ما أقدرش أقول إن أنا بفهم في علم المصريات خالص، بس انا متخصص في النجاره المصري القديم، فانا عرفتها اتعلمتها، وده مؤخرا على فكره يمكن يعني في اخر 4 5 سنين بذاكر فيها، وبذاكر فيها من المراجع اللي بره، من دان ومن جيفري. فالمعلومات دي للاسف ما بتدرس لمثلا كليات الارشاد اللي بتطلع مرشدين سياحيين، لان برضو المعلومات دي متخصصه شويه، السياح ما بيهمهمش التفاصيل قوي دي، لان لو المرشد اتكلم في التفاصيل دي في كل حرفه هيقابلها مش هيخلص يعني، هيقعد في المقبره 10 ايام، فهي مش هينفع خالص. بس من ناحيه تانيه انا بيقابلني احيانا مشكله لما بيبقى معايا، انا بجيب مثلا طلبه من الاكاديميه الملكيه للفنون الجميله، بيجوا كل سنه وبنعمل لهم غير الرحله في المصنع، بيقعدوا اسبوع، بيقعدوا تقريبا اسبوع في القاهره، بيلفوا على اماكن مختلفه ليها علاقة بمصر القديمة والنجارة في مصر القديمة. فمن ضمن الأماكن اللي بنروحها مثلا سقارة، وبنروح المتحف المصري. فدايما عندي مشكلة إن أنا ببقى واقف مع الطلبة بشرح لهم، بيتعمل لي محضر. أنا إزاي أشرح وأنا معيش كارنيه إرشاد سياحي؟ طيب ما حضرتك المرشد السياحي ما يعرفش البيانات دي وما يعرفش المعلومات دي عشان يشرح، فأنا أعمل إيه؟ يعني إيه الطريقة إن أنا أجيب ناس أشرح لهم العلم ده؟ وانا ممنوع ان انا اشرح عشان معيش كارنيه ارشاد سياحي والمرشد السياحي ما يعرفش، طب نحلها ازاي؟ ففي موضوع نقل العلم عندنا مش سهل يعني، يا ريت يا ريت يبقى سهل، بس للاسف ما هوش سهل. تمام. طيب بقى في أسئلة عندنا على الشات، بس أستاذة سارة كانت رافعة إيدها، فناخد سؤال منها وبعدين أبص على الشات. حضرت عليكم. مساء الخير، أنا اسمي سارة، أنا طالبة دكتوراه في جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا، والحقيقة التخصص بتاعي في المراكب. كان التوبيك بتاع الماجستير عن صناعة المراكب وأدوات صناعة المراكب، وفي الدكتوراه بعمل تصليح وكده، فطبعا هو كونكتد خالص بالتوبيك بتاع حضرتك النهارده. انا سعيده جدا ان اول مره اعرف ان كلن عنده الريبليكا بتاعه التولز بتاعته موجوده عند حضرتك. انا كنت بشتغل الحقيقه في جامعه اسكندريه، كنت باحثه، وانا عارفه ومقدره جدا ان صعب فعلا ان حضرتك تيجي وتدي محاضرات، عشان فعلا الحاجات الامنيه وكل الديتيلز دي. بس خساره يعني، لو ينفع حضرتك تدي محاضرات في اسكندريه، دي تبقى حاجه رائعه جدا يعني. وانا حابه لو اعرف اكونتكت مع حضرتك عشان التولز بتاعه الاساس، لو ينفع برضو نعمل بيها ريبليكا للمراكب. لو ده ينفع، او لو تبع الجامعة ممكن طلبة زي ما حضرتك عملت مع كامبريدج، لو ينفع من جامعة ساوثهامبتون ييجوا وينزلوا ويكونوا موجودين، ونقدر نعمل ووركشوب صغيرة لو ده ينفع. يعني بصي، مفيش حد بيقول لي تعالى اعمل محاضرة وبقول له لا، فهو اي حد انا هرحب اوكي، بيه ان انا طب انا اروح، لو مفيش قدرت اي مشكلة. اعمل ده هقول لحضرتك. اكيد طبعا طبعا طبعا. خلاص انا نازلة مصر بالنسبة يعني الاسبوع اللي جاي، حبيب فلو ده هقدر اعمله يعني، لو ينفع اكونتاكت مع حضرتك ونعمل حاجة زي دي. وبالذات التولز بتاعت كالن دي حاجة رائعة جدا، انا اول مرة اعرف الموضوع ده. يعني انا حضرت له كويس. محاضرات كتير وما كنتش اعرف ان التولز بتاعته ليها، يعني عند حضرتك، حضرتك بتقول عند حضرتك ورشة والتولز دي موجودة. احنا عندنا، هو جيفري عامل ريبليكا للتولز دي، هو عاملها بايده ومعروضه حاليا في البريتش ميوزيوم. يعني عده النجار دي المصري انا اللي في شفتها. البريتش ميوزيوم دي بتاعت جيفري كيلن. وهو بعت لي الرسومات اللي صنع منها اوكي. الادوات دي، وانا صنعتها هنا، عملنا منها كذا نسخه كمان. وكنا اوكي. قريب، كنا قريب عاملين بيها ورك شوب في الجراند ايجيبشن ميوزيوم للاطفال. طيب كويس. فاحنا بنلف وبنعمل بيها انا حاجات كمان كنت كتير شغاله في يعني. الاوتريتش للاطفال. الله لا لا، بجد. انا على طول على طول طب بيوقفوني في المطار والسيفتي ومعايا بقى العده دي. والحاجات دي محدش قال لحضرتك حاجه؟ افندم، يعني السيفتي، طب ما حدش اتفق قال على لحضرتك السيفتي على يا عم. حاجه، السيفتي بقى والاطفال وكده. الاطفال بنستخدم معاهم البودريل الشنيور، لان ده سيف جدا ما فيش فيه اي خطوره. وبقيه العده بنحطها في فاترينا ازاز، اوكي. بس بنخلي الاطفال يلعبوا بالكونكشنز الخشب هما بس يشوفوه. زي البازل يعني. بالظبط، يعني بنشرح لهم اللي اللوتس نقدر والكانون عليه والحاجات دي زي البازل. اوكي. بالظبط كده. بالظبط، فبنحاول يعني نديهم خلفيه عن النجار المصري القديم ده. بنتكلم في الاطفال اللي هم الصغيرين بس. غير كده رحت جامعات كتير واخدت معايا العده والطلبه اشتغلوا بيها. يعني واو. عملناها لا في لا، لكن احنا كوفنتري. في مصر انا كنت شغالة في الاوتريتش وكان ممنوع. ممنوع ليه؟ عشان بقى الهيلث اند سيفتي، ومش هينفع، ودي ده في ممكن جامعة ايه؟ تتعور وكده. في جامعة ايه؟ في جامعة اسكندرية او في مكتبة اسكندرية، جامعة اسكندرية او جامعات مكتبة حكومية هيبقى اسكندرية. دايما عندها مشكلة. احنا معظم الجامعات اللي عرفنا نروحها ونعمل فيها ده الجامعات الخاصة. بص يا عمرو، في اكتر من حد هنا شكله عايز يتعاون معاك. في دكتوره غاده امين من الجامعه البريطانيه، كليه الفن والتصميم، واستاذ مساعد تاريخ فن مصري قديم. احنا اصلا بنتعاون معاهم يعني. طب عظيم ازي حضرتك عظيم. دكتورة غادة؟ اهلا بحضرتك. الحقيقه يعني عايزه اشكر الفرصه للمحاضره الشيقه الجميله اللي حضرتك قلت ببساطه في وقت سريع جدا، معلومات كتيره قوي يعني ما شاء الله. وفعلا احنا، انا كنت كلمت حضرتك على التعاون ان شاء الله القريب باذن الله، لان طلبه انتيرير عندهم ماده فيرنتشر هيستوري، فبيعملوا اوريدي ديزاينز انسبايرد من ديزاينز قديمه، ومنها طبعا المصري القديم. ودايما بتقف معانا فكره انه ازاي يعمل بروتوتايب لديزاين بتاعه. بيروحوا طبعا لورش، وطبعا حضرتك عارف الورشه بيعمل طبعا بروبورشن زي ما هو عايز. التصميمات بتتبهدل يعني، بتبقى على الورق مظبوطه لكن بتخرج من الورشه شكل مختلف تماما يعني. فأتمنى قريب يبقى فيه إن محاولة لمساعدة الولاد إنهم يخلوا التصميم بتاعهم لما يتنفذ بشكل دقيق زي المقاسات اللي هم حاطينها بتصميماتهم زي ما هي، من غير إضافات وإبداعات صاحب الورشة. يعني فإن شاء هو الله احنا هنوصل. عايزين نوصل ان هم يصنعوها بايديهم من غير ما يروحوا لصاحب ورشه. يعني ده يا ريت يا يبقى ريت عظيم يعني. يا ريت، فعلا هتبقى حلوة جدا يعني. بص يا عمرو، بعد اذنك انا، عشان انا بقترح ان انت اكتب في الشات هنا وسيله الاتصال بيك، عشان برضو الدكتوره ميار هنا بتتكلم على امكانيه انها تحضر او تشارك حاجه خاصه بالايجيبت بروجكت، وهي مهتمه بالموضوع بتاع الماجستير. فيعني الناس اللي عايزه تتواصل معاك اكتب لها لو تكرمت هنا في الشات. طيب أنا بكتب دلوقتي الإيميل بتاعي. الايميل بتاعك، بحيث ان هم يقدروا ياخدوه. يا جماعه يعني، يشوفوا عمرو هيكتب الشات الايميل بتاعه. اعملوا له كوبي واستخدموه، وبعدين لو اي حد عايز يتواصل مع عمرو ومش عارف يقدر هو في الصالون معانا، فيعني هيكتبوا له في الصالون لو دخلتوا الصالون شرفونا، او اكتبوا لي يعني متهيألي مش صعب العثور عليك يا عمرو، مش كده؟ انت قابل لا الناس لا، انا اللي هو ببعت كل حاجه على الشات، وانا تمام قريت على طول. تمام شكرا وفي حاجه جدا. كمان عاملينها من 2016، عملنا بلاتفورم اسمها ديزاين داستري. دي عاملينها بلاتفورم تعليميه للاساس، مش بس المصري القديم، الاساس عموما يعني، كمصممين او مصنعين. فدي بيبقى كل الايفنتس اللي بنعملها بننزلها عليها، يعني لو حد عايز يتابعها علشان يحضر الايفنتس اللي جايه. هكتب جميل برضو اسمها على جميل جميل. طيب في أستاذة لينا الشامي والدكتور محمد التداوي، ناخد منهم السؤالين الجايين، وبعدين في كمان بسنت نصير بعد كده. تفضلي يا أستاذة لينا. مساء الخير جميعا. مساء ما الخير. اعرفش لو استاذ عمري افتكرني، بس انا كنت كلمت حضرتك قبل كده على فاكر على موضوع دمياط؟ الدكتوراه بتاعي. ايوه مظبوط. اه هو بالظبط. دمياط كان يعني كان تشابتر في الرساله بتاعتي، فانا كانت الرساله عن مكانه الصالون المذهب في مصر، وطبعا يعني اندثار الحرفه، وطبعا اندثار ان الناس اصلا مش عايزاها في الذوق العام. فأنا كان برضو بحاول أكتب كده جزء عن إزاي إنه في عالم بتاع الورش، ورش النجارة التقليدية، وطبعا دول زمان كانوا يعني بينظموا نفسهم في طوائف وكده، ده طبعا انتهى برضو. وفي بقى عالم اللي هو بيطلع مصممين، عالم الجامعات وكده، فدي بحس إن هي منظمة أو منظومة علمية مختلفة تماما عن الحاجات التقليدية. فهو يعني سؤالي متعلق شوية تعليق دكتورة غادة، فكنت عايزة أعرف يعني هل الجامعة ممكن تطلع فعلا الناس يشتغلوا بإيديهم، يعني بالذات في كليات الفنون التطبيقية، ولا في مثلا مجهود إنه العالمين دول يبقوا مع بعض يقدروا يتعاونوا يعني ويطلعوا حاجة؟ بصي، فحابة أعرف رأي حضرتك. اللي سؤال انا جميل شايفه ان مصمم الاساس محتاج يشتغل بايده قبل ما يتعلم تصميم. يعني لما نيجي نشوف الاكاديميه الملكيه للفنون الجميله في كوبنهاجن، اللي بتدرس تصميم اساس، اللي من اكبر الجهات واقواهم في تصميم الاساس في العالم كله، ما بيقبلوش حد يدخل يتعلم الا لما بيكون قعد سنه على الاقل في ورشه نجاره، يجيب شهاده انه اتعلم سنه في ورشه نجاره وبعد كده يخش يتعلم تصميم. فدي حاجه مهمه جدا. احنا عندنا للاسف التعليم بعيد شويه عن الصناعه، وفي محاولات دلوقتي من جهات تعليميه ان هو نربط الاثنين ببعض. فدي حاجه اعتقد انه في المستقبل القريب هتحصل في مصر. فكره انشاء ورش جوه الجامعات دي حاجه اساسيه، بس مش انشائها وخلاص، لان في جامعات فيها ورش عظيمه جدا ومقفوله للطلبه، الطلبه ما تخشهاش، ممنوع. فمش موضوع ورش بس تبقى موجوده، موضوع الاكسسبيليتي للطلبه، وان الطلبه تقدر فعلا تشتغل عليها، تعلموا سيفتي وتعلموا ازاي يستخدموا المكن ويصنعوا بنفسهم. ما المصمم لو ما مسكش الخامه بايده واشتغل بايده، ما عرفش مشاكلها بنفسه، مش هيعرف يطلع تصميم كويس. تمام. اصل انا ببص مثلا بره، يمكن حتى في الدنمارك، هل فعلا الدنمارك بتصنع الاساس ده بنفسها لما يوصل للمستعمل اللي بيستعمله في الاخر في البيوت، ولا لازم تعتمد في الاخر على مصانع كبيره عشان تطلع حاجه زي كده؟ لانه اوروبا لا، لما حصل فيها كل الثوره الصناعيه الطلبة مش بيصنعوا عشان يبيعوا، الطلبة بيصنعوا عشان يتعلموا. يعني مش دورهم ان هم يصنعوا كميات يبيعوها، هو بيصنع البروتوتايب او العينة الاولانية عشان يتأكد ان تصميمه تمام ويشوفها قدامه ويعمل التعديلات المطلوبة لغاية ما يبقى تصميم نهائي، بعد كده مصنع ياخدها يشتغل بيها. طيب تمام. شكرا يا لينا، شكرا سؤالك شكرا مهم، أستاذ عمرو، شكرا سؤالك مهم شكرا. الحقيقة جدا. دكتور محمد اتفضل. مساء الخير عليكم. شكرا سؤال جميل، باشمهندس عمرو على المحاضرة والمعلومات شكرا الجميلة. لحضرتك. الواحد يعرف ان في حاجات من دي فعلا اتصنعت، شيء جميل جدا. عشان ما اخدش وقت كتير، السؤال الخاص بي، هل حاولتوا إعادة تصنيع بعض الألعاب الخشبية خاصة من فترة الدولة الحديثة؟ يعني زي بعض المكتشفات اللي كانت في مقبرة توت عنخ آمون، أو بعض الأشياء اللي كانت موجودة طبعا من بقايا مقابر في عهد الدولة الوسطى يعني تحديدا. شكرا. حاليا بنصنع سنت، وفي نية ان احنا نعمل بيها دوري. ده جميل جميل. بجد مش بهزر يعني. فلا دوري سنت يعني. طب لا، ايه بعد سنة دي؟ الالعاب اللي فات ايه سنة دي؟ اللي ده عرضتها من بقى. شويه، اللي شبه الشطرنج شويه، بورد جيم بيلعبها اتنين قصاد بعض، وهي شبه الشطرنج لحد ما يعني، حاجه ما بين الشطرنج والطاوله كده. جميل. واحده من اهم والله الالعاب اللي كانت منتشره في الدوله القديمه، في الدوله المصريه القديمه يعني. احنا ممكن نلعب 10 سنة هنا هي في على فكره الصالون. موجوده ابلكيشن على الموبايل فونز سنت. ياه، والله موجوده، الناس عاملينها بتتلعب يعني. طبعا هي جميل. اللعبه نفسها موجوده، بس طريقه لعبها احنا كلنا بنخمن يعني. فهمت. طيب دلوقتي احنا عشان ما نطولش اكتر من كده، داخلين على ساعتين، ناخد استاذة بسنت، وبعدين ممكن بقى يعني نحاول نختم بسرعة كده. إيمان رفاعي بتقول ما فيش نيش. لا، ما كانش فيه نيش، ما كانش في هو نيش. كان فيه كل التخزين كان بيتحط في صناديق انا تخزين. كنت قلت التخزين بقى للمطبخ، للنيش، للدولاب، كل ده كان عبارة عن صندوق. استاذة بس اتفضلي. اهلا بحضرتك، ميرسي قوي على السيشن الممتع ده، وميرسي يا عمرو، تسلم. العفو عليك. انا بس كان يعني الحاجه اللي بالنسبه لي كانت alarming، الراجل بتاع العنجريب اللي قلت ان انت وثقت يعني طريقه الشغل والابلكيشن بتاعته دهي، وكنت عايزه اتساءل على امكانيه التوثيق ده لو هو معمول فيديوغرافي، هل في امكانيه انه to be edited عشان ينفع يبقى كأنه اونلاين كورس ولا لأ؟ وديزاين اندستري البلاتفورم اللي انت اشرت اليها، هل هي مجرد بلاتفورم لاعلان الايفنتس اللي خاصه بيها كانيشيتيف، ولا هي بلاتفورم ممكن يتحط عليها such programs زي اللي انا بقترحه على التوثيق بتاع الراجل بتاع العنجريب ده؟ لانه طبعا اكيد بما انك مهتم بالنجارة المصرية القديمة، فأكيد أنت شايف قد إيه إحنا كم النوليدج والمعارف اللي بتقع مننا وبتروح مننا وبنخمنها في الآخر أو بنقدر نوصل لحتة فيها. فأنا بصراحة أي فرصة لتوثيق أيا كان شكله ونوعه ببقى مهتمة إنه طب نحطه في صورة ينفع نستخدمها بعده، مش إنه يبقى وثقناه وبعدين ما عملناش بيه حاجة قوية يعني. أولا السؤال تاني عشان ما تبقاش تهت مني، هل المادة اللي انت موثق بيها دي ينفع يتعمل بيها تقسيم زي كأنه كوريكولم مبسط علشان يبقى كأنه أونلاين كورس إلى أن تتاح الفرصة إنه يتعمل براكتيكال وفي مكان ويبقى له مكان بنروح علشان نتعلم فيه الطريقة دي؟ وهل البلاتفورم بتاعتكو لها السعة دي ولا لأ؟ حتى لو ما إن كانش يعني تحديداً أونلاين كورسز عليها، طب على الأقل الدوكيومنتيشن ده بيتحط عليها في صورة دوكيومنتريز قصيرة أو طويلة حسب بقى اللي متاح بالنسبة لك. طيب، هي البلاتفورم معمولة عشان نقل المعرفة، فأي معرفة بتتحط عليها مفيش مشكلة فيها يعني، طالما في تخصص الأساس بكل تفريعاته إحنا بنرحب بيه. حتى إحنا بنبوست حتى إيفنتس بتحصل مش بتاعتنا، بس طالما هي تهم الناس في تخصص الأساس بنعمل لها بوستنج عشان نسهل الناس توصل لحاجة مفيدة ليهم يعني. اللي اتصور، الفيديوز اللي اتصورت ما هياش بالكفاءة اللي أقدر أنزلها كمنهج، بس فيها الدوكيومنتيشن موجود. كان أكتر نقاشات أنا بسأله على حاجات تفصيلية وهو بيجاوبني وبيوريني حاجات، واشتغلنا بإيدينا شوية مع بعض في الفيديو. بس لو إحنا بنعمل بهدف إنه يتحط كمنهج، لا، محتاجين تبقى متنظمة شوية عن كده. إحنا حاليا شغالين في منهج يمكن هينزل قريب. لغاية دلوقتي إحنا ديزاين داستري بس على الفيسبوك وإنستجرام، ملناش لسه ويب سايت، لسه اندر كونستراكشن. بس عشان نحط مناهج ونحط حاجات منظمه محتاجين يبقى لينا ويب سايت. فاحنا يعني في الخطه ان احنا نعمله قريب. هينزل مناهج في الاول على النجاره، نجاره عموما، ودي بهدفها المصممين والمصنعين يقروها، فيبتدوا يعني يعرفوا تفاصيل اكتر من اللي هي معروفه حاليا. دي شغالين عليها، واول ما تبقى جاهزه هنعمل ويب سايت وننزلها عليها على طول. طيب يعني لو سمحت لي اني اشار معاك تجربه يمكن تبقى بدايه يعني للحكايه دي. كان في سالفج ماجازين اللي هي معنيه بالحرف الخاصه بالنسيج والقماش والتطريز والحاجات دي، كان عندهم سنويا بيعملوا زي كومبيتيشن، ومن ضمن الناس اللي بتكسب في الكومبيتيشن دي بيبقى عندها فرصه ان هي تعرض منتجاتها على البلاتفورم بتاعتها لمده سنه. ومن بس ضمن انت في المجلة دي مش مصرية مش كده ولا لا، سيلفيج هي مجلة في انجلترا، صاحبتها ست انجلترا؟ انجلترية، تمام. وهم الحقيقة يعني معرفتي بيهم كانت في الوقت بتاع الكوفيد، لأنه عادة بيبقوا اللي هيكسبوا بياخدوهم يعرضوا منتجاتهم في لندن في فير بتتعمل حقيقية يعني. فهمت. السنة بتاعت الكوفيد لما ضرب لندن، اللي هي تاني سنة للكوفيد، ضرب لندن بشدة، فاضطروا يلجأوا انه كل حاجة اتعملت اونلاين على البلاتفورم بتاعتهم، واللي من ضمنها اكتيفيتيز تشجع الناس ان هم يتعرفوا على الحرفة، خصوصا انه بقى بتلاقي حرف لها علاقة بالقماش والنسيج من كل بلاد الدنيا يعني. ففيها حاجات فهي مش بس تفصيلية، انجليزي يعني، اي حاجة، اي اي حد يقدر يتقدم، لا اي حد اي يقدر يتقدم يعني. يعني احنا كنا مم. بنحكم لناس من افريقيا وناس من اسيا ومن ناس من لاتين امريكا من كل حتة. جميل. لكن الحاجة اللي أنا يعني شايفة إن هي تنفع حتى في المادة اللي أنت بتقول المستوى بتاعها محتاج مراجعة أو محتاج يبقى معمول وإحنا قاصدين نحضر الكريكولم، إن هي الست اقترحت إنه الناس بالذات اللي عندهم حرف غريبة أو مش مشهورة قوي لجمهور الأودينس بتاع البلاتفورم بتاعتهم، إن هم يعملوا ستيب باي ستيب سمول بروجكت فيديو، بحيث انه الناس اللي مهتمه يشتروا كيت بسيطه كده صغيره ويتفرجوا على يتفتح لهم الفيديو ده لما يشتروا الكيت دي، ويمشوا ستيب باي ستيب ازاي يعملوا البرودكت اللي هو a very simple product. فاجان برضو انت ادرى بالماده اللي صورتها، لو الماده دي by editing ينفع يتحط فيها ستيب باي ستيب ل very simple عن قريب، which could be الشيزلونجات اللي تملى شواطئ مصر كلها وشواطئ الدنيا كلها، يعني ابسط حاجه نقدر نستخدم فيها العنجريب اللي انا مش عارفه ليه هنبطل، انه يبقى الشيزلونجات as simple as that يعني. فهل في امكانيه لده as a first step؟ حتى مش لازم يكون بروجرام مقعر قوي علشان اخلق اسطوات عنجريب ما حصلوش، بس انا بترعب، بيحصل لي حالة رعب كده من إنه يبقى فيه آخر واحد بيعرف يعمل مش عارفة كذا، والآخر واحد ده ربنا يديله طولة العمر بس يعني هيكمل معايا لإمتى؟ مفهوم بس انت طبعا هي فكرتك واضحه يعني، اظن دي حاجه ممكن يعني برضه تتناقشي معاه مع عمرو بشكل يعني، يعني واحد لواحد يعني. دلوقتي انت عندك كل بياناته، ولو تكتبي أنا بياناتك عندي من برضه قبل كده، عارفين أنا بعض من قبل كويس. كده، طب ما خلاص، احنا عارفين، يبقى بس انا ما متهيألي دي كنتش عارفه قصه العنجريب عن ده عم. ف جميل جميل. لا احنا متفقين طبعا على اهميه توثيق حاجه زي كده، خساره خساره المعرفه تضيع يعني، ده متهيألي هي احسن المشكله حاجه. ان كميه الحاجات اللي محتاجه توثيق كبيره جدا، مفهومه فالواحد هيعمل ايه ولا ايه يعني، الموضوع كبير كبير. طبعا. بس عايز اقول لك حاجه برضو، احنا عملنا سرير ريبليكا من سرير حتب حرس، وعملناه في ايكولوجي في اسوان، وهو الله، حاليا مفروش، الناس بتستخدمه اوكي، الله جميل، يعني. لسه الكلام ده من 3 4 ايام، يمكن صاحب الايكولوج كان معانا النهارده، شفته كان معانا في المحاضره من الاول، بس هو مش موجود حاليا معانا، اعتقد انه خرج. ده بتاع احمد ولا ايه؟ افندم ده بتاع احمد يحيى؟ احمد يحيى بالظبط كان معانا في المحاضره من شويه. جميل. اوكي، ففي يعني اقصد بنحاول نحافظ على الحاجات دي انها تبقى موجوده وشغاله بتستخدم. أي تمام، بديع يا عم. شكرا يا عمرو، ما تحبش منك. هي شكرا أو يا يا عم. شكرا. انا مش بتالي، احنا كده وصلنا لاخر اللقاء يعني، تقريبا ساعتين الا ربع ينفع ناخد سؤال اخير؟ اسماء رفعت ايدها، ناخده ونقفل بعد كده، ولا عندك وقت يا عم؟ تمام، فاضي بكره. كويس يا تمام، جماعه، ناخد سؤال كمان قبل ما اتفضلي يا اسماء، بس مساء يعني الخير، قصير. شكرا على شكرا. المحاضرة الجميلة. أنا مش هطول، أنا بس عايزة أعرف اسم الإيكولوجي ده. اسمه ايكونوبيا، هو في جزيرة قدام معبد فيلة. تمام، شكرا. تمام، إيكولوبيا، شكرا. ايكونوبيا. تمام، ألف شكرا. طيب شكرا يا جماعة، سعدت جدا باللقاء ده يا عمرو، وده مش اللقاء الأخير يا جماعة، في عندنا لقاء تاني مع عمرو، يعني مش هنسيبه إلا لما ناخد منه كل اللي نقدر ناخده من معلومات ومعرفة. فأنا سعيد جدا باللقاء ده يا عمرو، وسعيد بانضمامك للصالون، متشكر على وقتك، وأظن أقدر أقول إن إحنا كده خلصنا أول حلقة من الموسم الثاني من برنامج حواديت الشارع. أنا بجد سعيد جدا لمشاركتي معاكم النهاردة، وأتمنى أن أكون يعني أضفت حاجة صغيرة للصالون، ومبسوط قوي من المجهود اللي بتعملوه وإنكم تنشروا العلم ده للناس، يعني بصراحة مجهود عظيم، مجمعين واضح ناس عظيمة. ما البركة في جمال بقى، هو صاحب الفضل الحقيقة الأول في الموضوع. فشكرا يا جمال، وشكرا يا عمرو، وشكرا لكل الناس اللي موجودين، شكرا يا دكتور أكرم. العفو يا عبد الله، شكرا.